القاهرة تقدم فاتن حمامة. خالتك فاطمة يالا، أنا ما متش ما غرقتش، ده تهيأ لكم. روحوا قولوا للباه بتاعكم كده، فاطمة ما ماتتش عايشة وهتفضحوا. أنا حضر على كل بيت أحكي للناس عليه، على الباه الكبير، هعرف الشوارع أحكي، حضر على البيوت وأحكي. أنا هحكي الساتر والمستور والصحي والمدفون، هقولهم مين هو الباه الكبير بتاعهم، مين هو جلال بيه. جلال بيه طاهر أخوي، أخويا ابن أمي وأبوي. فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. بصمة عليه وست البنات كلهم بيقولوا عليها كده في بورسعيد. هو مروحة تتفسع على البحر كل يوم مع سيد، يبقى عقل برضه. وفيها ايه دي اخرى يا حبيبي؟ فيها ايه؟ ما يصحش تخرج مع شبان غرب. سيد مش غريب يا حبيبي، ده احنا اللي مربيينه بعد ابوه وامه ماتوا. انت هتنقذني يا طاهر، يعني ايه مش غريب؟ اخوي ولا جوزي عشان تتفسح معاه؟ ما فيهاش حاجة يا حبيبي، كل البلد عارفه ان فاطمة السيد وسيد لفاطمة. يا نايبتي انت ناوي تجوزها له صحيح؟ قلت لك 60 مرة انا ما جوزت بنتي لصبي صياد مش لاقي ياكل ابدا. هي حصلت؟ طب يلبس من هدومك القديمة. طيب فضك بقى من السيرة دي، وقوم اعمل لنا كوبايتين شاي لبزنة يوم مع بعض كده برواقه. قومي يا ستي، عاوزين نرجع ايام زمان. قومي لا اقول عليك عجزتي. لو كنت صحيح زي ما بتقول كنت طلبتني من ابوي. ما انا كنت هكلمه احنا في البحر الجمعه اللي فاتت. وما كلمتوش ليه؟ اصلها ضربت في دماغي. لو انا مطرح يعني معلم كبير كده زيه يعني، وعندي بنت حلوه كده زيك يعني، وجالي واد من صبياني وقال لي جوزها لي، همسكه من ايديه ورجليه واشيله لفوق وهوب اجي راميه في البحر، ولا من شاف ولا من دري. اخواف انا ما اخافش الا لما خلقني يا بنت، بس الفقر هو اللي بيكسر نفس الراجل. ما تخافش، ابويا ما يهموش الفقر، بالعكس دايما يقول الحب احلى من الاكل واللبس وسكن السرايات. كلام ابن عم حداد، انما وقت الجد. طب اقول لك حاجه بس ما تقولش. وحياة فاطمة ما هقول. ايه هي؟ ابويا ليه سابق يا باي؟ ابوكي صاحب سرابق يا بنت. هي سابقة واحدة ما فيش غيرها، جوزته من امي. وهو اللي اتجوز يبقى صاحب سرابق يا هبلة؟ اصلك ما تعرفش الحكاية، ابويا وهو قدك كان صابي صياد فقير زيك كده. طب ما انا عارف، وهو اللي قايل لي. بس اللي ما قالكش عليه ولا حد في بورسعيد كلها يعرفه ان امي من عيلة الارناؤطي. ايه؟ امك من عيلة الارناؤطي؟ معقول ده يا فاطمة؟ بس اوعى تقول. اقول على ايه؟ ده انا لو قلت لحد كان يستهبلني. ده عيلة الارناؤطي ناس غناي، عندهم مراكب سدرة حاجية. معقول امك منهم؟ طب بص في عينين جلال اخويا وانت تعرف. ومكتوب في عينين جلال اخوك ان امك من عيلة الارناؤطي؟ اهو ده كلام عبط. مش عبط يا سيد، مش شايف جلال عينيه زر؟ صحيح، الارناؤطية عينيهم زر. يبقى جلال جاب عينيه الزر منين؟ منهم، طلع لهم. هو الوحيد اللي طالع له. اني والفيسه خدنا عننا ابونا. يا بنت الايه؟ بأمك من عيلة الارناؤطي، وازاي رضوا يجوزوا بنتهم لصبي صياد فقير زي ابوكي؟ ما هي دي السابقة اللي بقول لك عليها، كان بيشتغل على مركب عندهم. لما مرضوش يجوزوها له هربت. راحت له العشة بتاعته. على بال القرنقطية ما حصلوه كان المأذون كتب كتابهم، ما قدروش ياخدوها منه. كل اللي قدروا عليه انهم اتبروا منها، هي كمان اتبرت منهم، خبت على الناس كلها انها قرنقطية. وعاوزاني اعمل كده يا فاطمة؟ لا اني ما اخونش عم الحاج طاهر ابدا. تخون مين يا هبل انت؟ حتى لو كنت فكرت تخونه اني ما اعملهاش ابدا. داني فاطمة بنت طاهر، فاهم يعني ايه بنت طاهر؟ يعني جذوري ممدودة في الارض دي زي النخلة اللي محدش يقدر يقلعها ابدا، حتى ولا انت يا سيد. تعجبيني يا بنت، انما المفروض ابوك يعني مرضيش يجوزنا، نعمل ايه؟ هيرضى يا سيد، انا عارفة ابويا كويس. انت تقوم معايا دلوقتي هنروح على البيت عندنا. تصلي المغرب معاه وبعد الصلاة تكلمه. يلا يا سيد يلا اتلحلح. هو الوالي سيد عمال يتوزد مع ابوك في ايه بعد العشاء؟ يعني عارفه بقى يما؟ لا عارفه، بس اعملي حسابك اللي في بالك ده مش هيمشي ابدا. انا ما فيش في بالي حاجه، باين عليه بيقول له نكته. هو من امتى ابوك بيهزر مع العيال؟ سيد ما يتقالش عليه عيل يما. يا حبيبي ابويا بينده عليكي، يمكن عاوز نسمع النكته بتاعت سيد. دنيا حل اتقلب. نعم تعالي يا ستي، الحكايه ان سيد ابننا وانت اللي مربياه وهو متعشم فينا خير وطالب ايد فاطمه. اني قلت لك؟ اني اللي قلت. يعني اني يا اسمعي الاول يا ام فاطمه، اني قلت ايه؟ ايه قلت له؟ اني ما عنديش مانع ومش هلاقي الفاطمه عريس احسن منك. يعني بيتكسر؟ انما يا سيد يا ابني اني ماليش في فاطمه قد خالتك الحاجه ماليها فيه، واني ما اقدرش اديك كلمه الا بعد ما توفي هي. ايه قلت ايه بقى؟ موافقه تديله بنتك؟ وهياكلها منين بس يا حاج؟ الصبي عندك بياخد جوز جنيهات في الجمعه. الصبي بكره يبقى ريس والجوز جنيهات يبقوا 20. الله يكرمك يا حاج. حلني. يعني هي اول مره يما؟ انا اعرف واحده من عيله القرنقوطي اتجوزت صبي صياد زمان. وانت عرفت الحاجات دي منين يا بنتي يا ليت الحاج؟ وصبي الصياد دي يا ام فاطمه كان بياخد 15 قرش في الجمعه مش جوز جنيهات. انت بتفتح عين البيت يا طاهر. انا عايز افكرك بس ان الحب مش بالاكل واللبس وسكن السرايان. ايوه ياما، رحت البلد احسن من الفلوس ياما. بصي خالتك الحاجه سيد علشان تدعي لك. ادعي لي يا خالتي. وادعي لي انا كمان ياما. خلاص يا حجي. اللي تشوفه يا حج، الكلمه كلمتك والراي رايك. على خيرة الله. اسمع يا سيد، انت ما تطلعش معايا البحر بكره. انت تقعد هنا وتجهز نفسك. واني هرجع من البحر باذن الله يوم الاربعاء. يوم الخميس نجيب المأذون ونكتب الكتاب على بركة الله. ابوي البركة بجلال يا ام فاطمة. وهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. يوصل منين بس يا مراحي؟ جلال لسه عيل. العيل بكره يبقى راجل، وياما عيال اثار منه بينزلوا يشتغلوا في البحر ويكسبوا. جلال يشتغل في البحر وفيها ايه؟ ما ابو صياد وابن صياد. كفايه كفايه يا مراحي، البحر خد مني اعز رجالي واغلى رجالي. كفايه، ما عنديش حد تاني اديه للبحر. جلال لازم يكمل تعليمه وياخد الشهاده الكبيره. التعليم عايز فلوس يا ام فاطمه، عايز فلوس كتير، ما انتش حملها بعد المرحوم. ربنا موجود يا ام روحي، ربنا موجود وشايف وعالم. عاوزنا اسمع لك ايه؟ انجليزي والكتاب اهو. اتفضلي. اوش جيبت وان بيستر جون. يس فيري جود فيري نايس. جيبت وان سيجاريت جون. ايه يا واد ده؟ انت بتسمع لي الكلام اللي بتقولوه للعساكر الانجليز؟ مكتوب كده في الكتاب اهو، اقري. ها هاو هاو اولد اريض. انت بتعرفي انجليزي؟ امال ما فهمني ما اعرفش يا جلال، عشان كده بقى كنت بتستكردني. يالا واتعلمتيه منين يا فاطمة؟ انا قعدت في المدرسة لحد رابعة ابتدائي. انا عمري ما شفتك بتروحي المدرسة. طبعا ما شفتنيش يالا، انت كنت مسقوط عيل صغير لما انا بطلت مدرسة. مدام الحكاية كده بقى، هذا ذاكر بصحيح. خد تحفظ الصفحة دي قراية وكتابة، هسمعها لك واملها لك قدامك نص ساعة لحد ما ادي لام الدواء. حاضر. أنا كتفي معاد الدواء يا أما. والله يا بنتي الدواء ماله لازمة، فلوس بس على الفاضي. أنه الأهم الفلوس ولا صحتك؟ اشربي بالشفا يا أما. هي الفلوس اللي سابها المرحومة أبوكي، هتكفي إيه ولا إيه بس يا فاطمة؟ المهم الأول صحتك والباقي يتدبر يا أما. أخوكي هيعوز فلوس كتير لحد ما ياخد الشهادة. وبعدين بقى الحكيم قالك ما تفكريش في الهم. غصب عني يا بنتي فاطمة، أنا عاوزاه ياخد أكبر شهادة ويبقى به كبير زي البهوات المستريحين. خليها على الله يا أما. يلا نامي بقى، نامي عشان أغطيك. روحي أنت ذاكري لأخوكي واني حنام وضغط. لا انا اللي هغطيك بنفسي عشان اطمن عليكي. اوعي تسرحي في الافكار السودا ياما، الحكيم منبه عليكي تحطي دماغك على المخده وتنامي على طول. ايوه كده تصبحي على خير. وانت من اهله يا بنتي فاطمه؟ نعم ياما. اذا جرى لي حاجه اخواتك امانه في رقبتك يا فاطمه. احنا قلنا ايه؟ بلاش الافكار السودا دي قبل النوم ياما. خير يا ست زكية؟ خير يا فاطمة. قلت عاوزاني؟ ايوه صحيح كنت عاوزاكي. كنت عاوزاكي في ايه يا فاطمة؟ كنت عاوزاها في ايه يا بنت يا زكية؟ قاطعة نسيت. طب انا عملت اللي علي، فتك بعفو. راح فين؟ مروحة على ما تفتكري. ده اسمه كلام برضو يا غالية يا بنت الغالي. انت لازم مش عارفة انت غالية عندنا قد ايه. المرحوم ابوك الف رحمة تنزل عليه زمايله مغرقانة قد ايه. عارفة بس انت اللي ما تعرفيش انت كمان غالية عندي وعند امي قد ايه. وعم حبشي كمان كان غالي عند ابويا الله يرحمه قد ايه. كان كل ما عم حبشي يتمسك في سريقه ابويا يزعل ويقول لا حول الله، الراجل ده مش هيرجع عن طريق السرقة اللي ماشي فيها، ربنا مش هيتوب عليه. ده طيب بس الشيطان هو اللي بيوزه. كان يدعي له بعد كل صلاة عشان ربنا يتوب عليه. طب والحمد لله هو بيشتغل دلوقتي في الكامبو بيكسب لقمته بالحلال. من حق فكرتيني يا فاطمة. اما وريك حاجة. هو شالها فين؟ ايوه اهي. بصي يا فاطمة اهدي، ده فستان على فرانكي جبتيه منين يا ست زكية؟ شوفي كده يجي على قدك ولا لا، وايه المناسبة اشوفه على قد ولا لا. انتي هم يا فاطمة نفسي اشوفه عليكي. انا ما بقلعش الاسود يا ست ذكية. يا اخت قطع الاسود واسنينه، العود اللي زي عودك ده مش بتاع يلبس اسود يا فاطمة. بس الاصال اصال يا ست ذكية، ابويا ميت ما بقلوش 3 اشهر. يا اختي الحزن في القلب مش في الهدوم. زكية. ايوه يا حبشي. مين في الناس تصلي؟ عندك شمس البوليه. طب تعالى عشان تصلي العصر الجماعي. صلي انت احسن معايا ضيفه. يا زكية صلاة الجماعة ما تحوصش. قوم انت يا ست زكية، أنا هروح. طب هتفوت عليها بكرة؟ ليه تاني؟ أكون افتكرت كنت عاوزاكي ليه؟ أصلها حاجة مهمة نسياها دلوقتي. طيب حاضر، بكرة زي دلوقتي بعد ما أجيب العيال من المدرسة وأغديهم هجيلك. فوتك بعافية. مع السلامة يا غالية يا بنت الغالي. حبشي. حبشي. نعمين يا خشبة حبشي، مش قلتلك ما ينفعش صنف دي للهداوة خطوة خطوة. دعناها كانت هتخرج على الفستان اول ما شافته جدع. بس ما رضيتش تلبسه، انا قاعد جوه وسامع. ايه معسلقة كده ليه؟ ده غيرها كان يبوس رجلي عشان اخليها تلبس فستان او حتى حلق. بكرة هتلبس الفستان، بس خليك معاها انت بالطريقة دي خطوة خطوة، الاستعجال وحش. الواد وضعه تقول ايه؟ فوتوغرافيا رسم الروشتة بتاعت الحكام في غمضة عيني. ها. اسامي الادوية اللي بتتحط ومحدش يعرف يقراها غير الاجزاجي نقشي بالظبط، يعني لو خدتها للاجزاجي هيصرفها على طول. الله عال ده هيطلع نقاش انما برامو. نقاش ده ايه؟ ده لازم يكمل تعليمه للاخر، هذا هيدخل الجامعة. الجامعة مرة واحدة؟ ايوة. النهاردة وانا بجيبه من المدرسة قابلت سليمان افندي المدرس بتاعه، قلت له على الحكاية، قال لي لما ياخد الابتدائية والثقافة والتوجيهية ندخله مدرسة في مصر. بيقول على مدرسة بتاعت الفنون الجميلة اسمها كده. ودي يشتغل بشهادتها ايه دي بقى؟ رسام. يعني نقاش. نقاش انت راخر رسام. رسام يعني يرسم صور ومناظر ويبقى مشهور. ودي تتباع وتجيب فلوس كتير، ويقدر كمان يشتغل رسام في الجرانين وياخد ماهية كبيرة. قدامك كده ليه يا خشبة حبشي؟ وفيه ايه يفرح يا حسره؟ جت الحزينة تفرح ما التقتش مطرح. يا روحي على الحكم اللي بتصد من بقك، فشل الابو كاتو اللي اتهفيت على ايديه 6 اشهر مع الشغل والنفاد. ليش تتلحق ابو كاتو؟ يا اخي انت راخر فايق قوي يا حبشي. فاطمه امها ماتت يا حبشي. ماني عارف، وشارب القهوه الساد عليها 3 ليالي. طب اشرب الرابعه بقى على خيبتنا. خيبت ايه يا كفله الشرب؟ قلت لك نجر رجلها ونخلص. قلت لي لا، ده عايزه تستوى على مهلها، سويها بقى زي ما عجبك، قدامك سنه بحالها. سنه دي يا ذكيه والله، وانا فعلك على ما تقلع الاسود ونعرف نلبسها الاحمر ولا اصفر. ولا كان دلوقتي بقت وحدانية، لا أب ولا أم، في صيبة أسهل من كده. مش وحدانية يا أخويا، تنسي الواد الهلفوت اللي هتتجوزه. سيد ده هلفوت زي ما قلتي، والهلفوت ده ما يستحملش غلوة في الحبشي. تقيل عليك قوي يا ابو السيد، بني ادم بيتجوز وبعد سنه ولا اتنين بيخلف له عيل، وانت قبل ما تتجوز متعلق برقبتك عيلين، هتربيهم منين دول يا سيد؟ ربنا يرزق يا حبشي. مريض ربك معروف ومحسوب وجمعي. ده كلام ملوش معنى يا حبشي، الصياد مننا بيرمي الشبكه في البحر ما يعرفش هيطلع له فيها ايه جاي السبت. حاجه بتاعت ربنا. ايوه يا مطلع. اللي على تقول عاوزين عمال ياخدوهم معاهم استراليا. استراليا ايه يا حبشي؟ لا يا حبشي، اذا كان سفر بسفر يبقى البر اللي كله بيار اقرب وفلوسه اكتر. ومستني ايه؟ هتشد حيلك. بعد ما اتجوز باذن الله هاخد فاطمه واخواتها ونسافر. وانت بعد ما تتجوز هتعرف تكسر قرش؟ اللي عاوز يحوش لازم يحوش قبل الجواز. يعني ما اقدرش اسافر واسيب فاطمه لوحديها. ولوحدها ليه؟ ما احنا كلنا معاها. دخل ابوها الله يرحمه مغرع الناس كلها. قال ما فيها يقف مع بنته في الايام السوداء. وان ما حدش سد على السداد، اتكل على الله، اتكل على الله وسافر انت بس، ما تخافش. انت كنت فين يا فاطمه؟ ما تكلمناش. ما كلمكيش ازاي؟ ده انا قهدت عليك الدنيا. وتقلب عليا الدنيا ليه؟ مالك ومالي؟ ما تبقيش هبل المال، هو انا اقدر استغنى عنك؟ اسمع كلامك يعجبني، اشوف امورك هتستعجب، مش انا برضو اللي بتعيرني باخواتي وتقول عليا قرنقطيه؟ تهدى دي ما كانتش كلمه. كلمه زي الدبش مش هفوتها لك ابدا. طب تعالي بس نروح عندكم البيت ونتفاهم. مفيش بينا خلاص بعد كده تفاهم. تعالي امال ما تبقاش دماغك ناشفه. اهي دماغي ناشفه كده. وهون عليك برضه تخصميني، ده انا سيد يا فاطمه، سيد اللي ملوش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ده كان زمان. زمان ودلوقتي وبكره والسنه الجايه. طول عمري حبيبك يا بيت. ليه بيه؟ ما حدش هو فين امال؟ ده فين عليه الشط كله؟ هو مش على الشط، ده تلاقيه بيلف الشوارع بيدور على فاطمه. فاطمتك؟ هما بيشتغلوا مع بعضيهم؟ ما هو رجع عشان يصالحها بس ما لقاهاش. كده؟ طب على العموم فاطمه روحت البيت. روحت؟ يا خساره. ده انا كان نفسي العب شويه على حس اني بدور عليها. لا فاطمه روحت. روح انت راجل احسن تندب عندك. ولا اسمع. انا عاوزك تيجي معايا البيت. يا عم حبش ايه؟ اختي تضربك. وانت انت بتدور عليها. تعال معايا وانا هديك بريزه. بريزه في حاله؟ ايوه بريزه في حاله، بس ده سر بيني وبينك، اوعى تقول لاختك. ايوه قلت لها هتضربني وتاخدها مني. خلاص كتب ويلا بينا. انا مش مسافر يا فاطمة عشان خاطرك. لو هكسب مال قارون هرميه في البحر ولا زعلك. خلاص بقى يا فاطمة، الجدع شريكي. ايوه عشان يرجع يذلني ويقول لي هاكل اخواتك منين؟ انا عندي سافر احسن ولا اسمعش كلمه زي دي. اذا سافرت تبقى رجل على رجلك. انا مش مسافره. يبقى هقعد معاكي ورزقنا كله على الله. يا ابني اذا كان قدامك سكه هتكسب منها فلوس ما تطيرهاش من ايدك. ده انتوا لسه قدامكم هم تلتل. ماني عارف يا خالي، انما هي اللي مش راضيه. ما تسيبيه يسافر يا فاطمه. ما تقفيش في طريق رزقه ورزقكم. يسافر من غيري. ما اقدرش يا فاطمه. واني كمان ما اقدرش ادم اخواتي للقرناطيه، يشغلوهم خدامين بلقمتهم. خدامين بلقمتهم؟ لا يا بنتي، ده ابوكي فايت لكم فلوس تصرف عليهم كام سنه لقدام. امك الله يرحمها مفهماني كده. ولما الفلوس دي تخلص هيصرفوا عليهم منين؟ اوهو اكون انا اشتغلت وكسبت وابعت لهم زي ما قلت لك مصاريفهم وزياده. الجدع ما غلطش يا فاطمه، واخوالك مش هيقولوا لا. وانتم لحمهم برضو. القرناطية مش اخوالنا، ما حبش يتقال عليهم اخوالنا، حتى لو ادونا سرايا من سراياتهم نسكن فيها. دول اتبروا من امي عشان خاطر ابويا. اقوم اقول لهم خد اخواتي ربوهم. انا كسر اللقمة الحب بيني وبينهم، ما ارميهمش ابدا للقرناطية. خلاص يا فاطمة روق المال. خلاص انا قاعد معاكي وحربيهم معاكي وحكسر اللقمة الحف معاكي. طب اسمعوا يا ولاد، انا جاتلي فكرة تخليكم تسافروا وانتم مطمنين على جلال وفيفه. الحقيقه اعملي معروف. فكره ايه يا خالته مروحي؟ انا من بعد ما اولادي اتجوزوا وانا قاعده زي قرد قطع لوحدي. سيبولي الولاد يقعدوا معايا او ينوسوني من جهه واخد بالي منهم من جهه. وانت هتقدري عليهم يا خالته مروحي؟ يا بنتي ده انا مربيه اربعه، اصغر واحده فيهم اكبر منك دلوقتي. اخواتي حملهم تقال. أنا ما بقولش أنا غنية، إنما الفلوس اللي سايبها أبوكي هصرف منها عليهم أكل وشرب ولبس ومدارس وكراريس، ولما يخلصوا يكون ربنا سهل لكم وتبعتوا فلوس تانية. هي قلت إيه؟ هي اللي تقول، واللي تقوله هيمشي على رقبتي. إيه قلت إيه يا فاطمة؟ ولا مش هتستأمنين على إخواتك؟ لا يا خالتي مروحية، أنت في مقام أمي. بس اسيب اخواتي واسافر حرام. طب فكري شويه في اللي قلتهولك وانت تلاقيه مش حرام. وهو قدام الجمعتين تفكري فيهم على مهلك، على ما ادور على المركب اللي هنسافر بيها واتفق مع الريس بتاعها تكون رشتي على حل. يلا يا عم وريني شطارتك بقى. الورقه دي يا عم حبشي دي تصريح خروج بضاعة من مخازن الكامب الانجليزي. ايه وريني كده. يلا لمو ايه يعني؟ اي حاجة ترسمه وخلاص. دي مش اي حاجة يا عم حبشي، دي سرقة. سرقة يا ولد؟ عيب. دي حتة ورقة. ايوه حتة ورقة تطلع بيها بضايع من الكامب الانجليزي وتبيعها. لا لا لا يا عم، عاوز نخش النار. طب هديك باريستين على بعضيهم. باريستين ايه؟ ابقى حرامي اخش النار على باريستين. طب قول 10 جنيه. 10 جنيه دي حلو. لما انت تاخد 10 والسيرفنت ياخد 10 والباكت اللي على باب ياخد 10، هاخد انا ايه؟ السد. بتقوم بتقوم روح جاتك البلا فيك وفي اللي خلفوك. انت زعلت يا عم حبشي؟ طب بلاش 10، خليهم 5 جنيه. ولا جالي واحد، الله الغنى عن شغلانتك. ده حتى ممكن راتبك ما ينفعش واتقفش وارجع السجن. لا يا عم حبشي هينفع، بس هات جنيه. هم 5 برايز مفيش غيرهم، عجبك ولا مش عجبك؟ عجبني يا عم حبشي. خلاص هات الورق. شوفي مين؟ سعيدك على ذكي جبنا كاس القصه جهنط. تعالى تعالى ولك سعيد عم حبشي. مرحبا يا جلجل. الورقه نفعت؟ وانت مالك بقى نفعت ولا ما نفعتش؟ انت مش خدت عرقك؟ كنت عاوز اعرف بس اذا كنت هتعوضني ارسل لك حاجه غيرها ولا لا. لما عاوز هقول لك، بس بشرط مفيش بني ادم يعرف. ادي عم حبشي ده يعجبك قوي في الحاجات دي. فاطمه اختك شافت معاك الخمس برايز. هو انا عبيط؟ الخمس برايز خبيتها في حته الجن ما يقدرش يعرفها. بس انا نفسي نشد حيلنا شويه عشان نبقى اغنيه. انا عايز ابقى غني زي رأفت بالقرناطي. خالك؟ اه بس ما بيحبنيش لا انا ولا ابويا ولا اخواتي. ليه؟ ما اعرفش، لاني حتى ما عرفتش انه خالي الا لما اجى المعده بتاع امي وشخط فيا. نفسي يا عم حبشي تخليني غني عشان ادخل فيه زي ما شخط فيا. خلاص يا عم في تدبيري وانا اخليك اغنى منه. ما نكتبش كمبيالات ولا وصولات. انت تديله الخمسين جنيه اللي دفعهم. اديهم له منين بس يا فاطمة؟ كل اللي حلتي 25 جنيه. اجيبهم لك. اوعى تمد ايدك على الفلوس بتاعت المدرسة. نكون مديونين لنفسنا احسن ما نكون مديونين لزكية وحبشي. بتعمل ايه يا جلال؟ بذاك ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش حاجة. وريني يا ولد، وريني اللي بتخبيه ده. مفيش، دي ورقة. اوعى. اهدي يا جلال، جبت الخمسين قرش دي منين؟ انا اصلي ارجع يا ولد، اتكلم لموتك من الضرب. لقيتها بعينيا. فين يا كذاب؟ لقيتها فين يا كذاب؟ جبتها منين يا ولد؟ طب تعالى مين انت؟ ايه القصة دي اللي انت عاملاها يا فاطمة؟ انت ما بتبطليش ضربة في الولد. الحقني يا عم زي، حطني يا عم زي. حسيبة انا بعرف جبت الخمسين قرش دول منين؟ لقيتها في الشارع، وهي رحمة ابويا لقيتها في الشارع. خلاص بقى يا فاطمة، خلاص بقى. ما دام حلف برحمة ابوكي يبقى لازم تصدقيه. اصدقه ازاي يا طيب؟ هو حد بيلاقي الفلوس مرمية في الشارع؟ وإذا كان صحيح لقاها، معرفش ليه؟ كفاية ضرب في الواد يا فاطمة. أنا هكسر عمه. تعالى يا واد يا جلال هنا، تعالى هنا ما تعيطش. ما هو أنت غلطان برضك. لقيت فلوس لازم تديها لأختك. أختك الكبيرة يا ولد. الله الله الله، اتفرج يا سيد. في إيه؟ تعالى اتفرج على اللي بتحوش عنه ويعمل إيه؟ يعمل إيه؟ حضرها أول ما دخلت، حضرته بيرسم ال 50 قرش على ورقة تلة، بيزيد. صحيح يا جلال، انت بتجيب فلوس يا ولد. انت بتسأله؟ انا هكسر ايده اللي بتنقط. مدي يا فاطمة، جرالك ايه يا بنتي؟ ده انت كنت بتسبقيني. ما انا بجري اهي يا سيد. فين كده النهار؟ ده اللانش يمشي، الساعة بقت 11 ل 10 يا بنتي. اهو يا سيد، انا نفسي اتقطع من الجري. خلاص وصلنا اهو. الصخرة قدامنا اهي، انزل يلا هتقفلك. خواجة بنيوتي، خواجة بنيوتي. يلا يا فاطمة امشي اهو. اخواتك يا فاطمة، ما تسيبيش اخواتك يا فاطمة، دول لحمك يا فاطمة. معلش يما، معلش سامحيني، كله عشانهم يما. فاطمة حبيبي يا اختي مش في وقت. يلا يا فاطمة هاتي ايدك. ما تسيبيش اخواتك يا فاطمة. شدي علي يا فاطمة، ماليش أو نفسي يا فاطمة. ايدك يا فاطمة، ايه اللي موقفك كده يا فاطمة؟ نطش مدام، ساعة 11 إلى 5 لانش بتنمشي. اخواتك يا فاطمة. تعالي يا فاطمة. مش قادرة، مش قادرة. ايدك مش قادرة يا سيد. ايدك يا فاطمة ايدك. غنش خفاري سواخن لازم نمشي. يلا يا فاطمة ايدك يا فاطمة. مش قادرة يا سيد. مش قادرة رجلي واقفة. انا اتشلت يا سيد. انا ماليش خطر عندي. استنى يا راجل. مش ممكن مش ممكن. غنش خفاري سواخن جاي ناحيتنا. يا فاطمة يا فاطمة. اتشلت يا سيد. كده يا فاطمة. مش قادرة يا سيد. كده يا فاطمة. مش قادرة يا سيد. مع السلامة يا سيد. ده من ده اللي قاعد جنب الشبكة هيكون مين يا عم سعد؟ فاطمة انا قلت كده برضو من ساعة ما فت على شبك الولا حسنين ولقيته فاضي قلت فاطمة سبقتني. انا طيرت من شبكة حسنين 4 ثمانات واديته تمنهم 4 ثمان. طيرت من شبكتك 7 ثمانات يعني لك عندي 7 ثمان اهو خلصين. خلصين يا بنتي. بس اللي انا مش قادر افهمه انت بتعملي كده ليه؟ يعني من كتر ما القرش معاكي بتبعزقيه علشان خاطر تطير السمان؟ بحب السمان يا عم سعد. بحبش حد يأذيه ابدا. وهو كمان بيحبك يا فاطمة. فاكرة ليلة الولا سيد مسافر من 4 سنين لقناك مرمية على الشط وحواليك السمان قد ايه؟ انا ما كنتش شايف له اخر من كثرته. كان محوطك من الهوى ورائد على صدرك بيدفك من برد البحر. قال لي ايه اخبار الولا سيد؟ ما بعتلكش جوابات برضه؟ بعت بس انا ما بردش عليه. ليه بقى يا فاطمة؟ لا هو ليه غيرك ولا انت ليك غيره. ده كان زمان. اول مرة بعتلي انه هيخلص السنة دي ويجي صدقته. ثاني مرة بعتلي انه هيقعد كمان سنة عشان يجيب فلوس اكتر قلت زي بعضه استحمل. ثالث مرة بعت انه هيقعد سنة تالتة عشان الفلوس تبقى اكتر واكتر قلت لا بقى مادام بيحب الفلوس اكتر ما بيحبني يبقى ما منوش. قلت له لا بقى ما ترجعش. حتى الحوالة اللي بعتها لي في الجواب بعتها له تاني. طول امرك عبيطة. حد برضو يرفض حوالة بفلوس؟ فلوس ايه يا عم سعد؟ ما يجيش من وراها الا تعب القلب ووجع الدماغ. على قولك. انما انت برضو غلطانة. اصلك محتاجة لفلوس كتير عشان تكف على اخواتك اللي مودياهم مدارس الخواجات دول. بتتدبر يا عم سعد. رزقك على اللي خلقك. دول عرفوا ان غلبانة اخدوا الواد نص مجاني. اي نعم. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. الا من حق. ازاي جلال افندي؟ انتوا عملتوها فندي خلاص. امال ايه؟ لازم نقول له جلال افندي مادام بيروح المدرسة. وبيطلع الاول كمان. جاب لي شهادته الشهر اللي فات كلها 50 في 50. خلاص بقى مش عاوزة تقول عليه جلال افندي له النار. معاك حق. جلال افندي. بكره هيبقى جلال بيه. جلال بيك طاهر. يا جلال افندي انا مشيت لك كل طلباتك قبل كده. انما الطلب دي ولا مؤاخذه يعني مالوش معنى. مالوش معنى ليه يا عم حبشي؟ عاوز تقابل السيرجنت ليه؟ استخوني؟ سامعه يا خاله بديه؟ سامعه جوزك بيقول ايه؟ استخونك ازاي يا عم حبشي بعد العشره دي كلها؟ صح يا جلال افندي. معيش ومالح. لا يا زكيه. جلال افندي بيستخوني. بتقالوا اني بطلع من الكامب بضاعه ب 200 واقول له ب 100 وعاوز يتقابل مع السيرجنت عشان يطمن. اطمن على ايه يا عم حبشي؟ انا ما يهمنيش المية والمتين. انا بفكر في الالوف. الوف؟ ايوه. انت بتشتغل مع السيرجنت على قدوك كده. ما انتوش عارفين توسعوا الشغل. انا عاوز اقابله واتفاهم معاه. عاوز اعلمه ازاي نوسع الشغل. وبدل كل شهر ما نحمل لنا عملية بمية ولا بمتين نعملها كل جمعة وب2003. مادام فيها مكسب كتير كده يا حبشي ما توديه للسيرجنت بتاعك. ده بيقول لك الوف. قوليها الوف ايه؟ ما كنا الوضع حد طايل. المثل بيقول يا خالة زكية ان عشقت اعشق قمر. وايه؟ وان سرقت اسرق جمل يا اخوي. اسرق جمل يا عم حبشي مش اسرق فار. ايوه ده انا قول له فهمه اشرح له نوره. يا زكية لا جلال افندي لسه تلميذ ومش فاهم حاجة. ده مؤاخذة يا جلال افندي انت لسه صغير ومتصربع. انا بقالي في الكاردة سنين. بقالك سنين وعمرك ما سرقت جمل. كل سرقتك فران وصراصير وتحالي. وصول الشغل انت لو سرقت جمل كل الناس هتشوفك وهتتمسك. انما لو سرقت فار تقدر تخبيه في جيبك ومحدش يضربك. اه انت بقى يا عم حبشي ولا مؤاخذة اللي مش فاهم حاجة وعشان كده بتتمسك. ها فاهم ايوه، ما هو انت لما بتسرق فار زي ما بتعمل وتخبيه في جيبك، الناس هتقول ايه اللي مخبيه في جيبه ده؟ ده لازم سارق سرقه ومخبيها، بيمسكوك ويفتشوك وبتتقفش. انما لما تسرق جمل وتمشي بيه قدام الناس كلها، محدش هيفكر انك سرقه، كلهم هيفتكروه بتاعك مادام ماشي بيه قدامهم كده عيني عينك. الحرامي المحترم هو اللي يعمل كده. سن اللي يسرق فار يبقى ولا مؤاخذه بقى يعني حرامي مهزوز. ولا يا خاله زكيه؟ كلامك حلو قوي يا جلال افندي، كلامك كله حكم. فكر في الكلام ده يا عم حبشي، هتلاقيه تمام مظبوط. وبكره بقى اتفق لي مع السيرجنت بتاعك نتقابل معاه بالليل كده في الكازينو ونتفاهم. سلام عليكم. اما تقعد يا جلال افندي، مستعجل ليه؟ معلش. تعيش يا خاله زكيه، لازم اروح دلوقتي بقى، احسن فاطمه تقول لي اتاخرت في المدرسه وتعمل لي هيصه. سلام عليكم يا عم حبشي. مع السلامه يا جلال افندي. يا ست مجنون انت، ازاي اوديني السيرجنت واعرفهم ببعض؟ عصايرش في المرعوب، فانت عارف اني بطلع 500 جنيه في الشهر واقول له 100 بس. واخده بالي، بس دي بسيطه قوي يا حبشي. بسيطه قوي ازاي يا خشبه حبشي؟ فاهم السرجنت على كل حاجه، قول له تعيله ابن استكرادو واتفق معاه يستكرادو راخر، وهو كله استكراد يا جدع. All right, sir. The same time, the same place, next Sunday. Goodbye. السيرجنت باين عليه مبسوط منك قوي. لو كنت بتقول لي ما انت سمعنا يا عم حبشي، وبعدين معاك. ايوه بس الانجليزي بتاعه ولا مؤاخذه مكسر حبتين، وانتوا اصلا كنت بترطونه جامد قوي. لا ابدا، انا بس كنت بفهمه ازاي نوسع الشغلانه، واتفقت معاه هنقابله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد. واني هكون معاكوا ولا هتقابلوا لوحديكوا؟ وبقى هنتقابل لوحدينا ازاي يا عم حبشي وانا بقول لك اهو على الميعاد؟ يبقى انت بقى اللي بتستخواني دلوقتي يا عم حبشي ولا مين؟ لا يا جلال افندي ما اقصدش. انا عاوزك تثق فيا بالظبط زي اخوك يا عم حبشي. واهد الله، انت غالي عندي زي اخويا ويمكن اغلى من اخويا كمان. صادق صادق يا عم حبشي، ده انا تربيت ايديك. حضرة صاحب العزة مدير مباحث بورسعيد، دام نعرف سعادتكم ان المدعو حبشي عبد الغني حبشي الحرامي القديم رجع تاني للسرقة، وانه سرق من مخازن الجيش الانجليزي 10 راديوهات وباع منها 8، ولسه عنده في البيت راديوهين شايلهم في قفة تحت السرير. نترجى سعادتكم تخلصوا العباد من شره. فاعل خير. شفتي شهادتي بتاعت الشهر ده يا فاطمه؟ لا يا حبيبي، انتوا استلمتوها؟ اه، فرقوها علينا النهارده اهي. وريني الاول برضه. طبعا يا فاطمه يا حبيبي. يعني معقوله اشوفك بتتعبي علشان كده وانا اطلعش الاول؟ ليه ما عنديش احساس يعني؟ يا حبيبي نادر عليا لما تاخد الشهاده الكبيره هفرق شربات على الشارع كله، هفضل ارقص للصبح. اتروك ازاي بتطلع الاول على طول يا جلال؟ الناس ما مات يا بنت ولا فاكراني زي شهادتي كلها كحك. انت عرفه؟ انت مالك؟ انت الصفطاوي؟ ما سمعتش اللي قال لك عليه. اتكلم عادل انت وهو. غالب انت هتعمل راجل علينا؟ انت لسه ما طلعتش من البيضه. المرجله تعرفه لا هي بالسن ولا هي بالمجانس. امال بايه يا ابن اول امبارح؟ بدي ايه دي؟ بتعرف تقرا؟ اعرف اقرا الفاتحه على روحك بس. على ايه خساره فيه؟ طب بص انت وهو وبلاش لماضع الفاضي، ما شفتوش ورقه زي دي قبل كده؟ افتكروا مش دي زي اللي كان حبشي بيديها لكم تخشوا بيها الكام؟ مش هي برضو عرفت؟ ايه يا صفطاوي جبتها منين دي يالا؟ لو قلت يالا تاني هقطعها وهيتقطع رزقكم من الكنب. ها متبقاش حيمة يا امال يا فندي. ليه دي الكلام اخد وعطا؟ الاخد والعطا ما ينفعوش هنا في قهوة الحرمية. ها بص اللي قاعدين مخبرين يا مقاطف. اتعلمنا يالا. طب ها ادي التصريح. يخرب بيتك بتقطعها مجنون انت؟ انا قلت لك لو ما بطلتش كلمة ولا دي هقطعها. قطع ورا هيجيلنا من وراها لقمة يكون فيها 50 جنيه لكل واحد مننا. وانت اول ما سيدنا لفندي ولا تزعلوا. ادي بقى تصريح تاني يجيب لكل واحد منكم 100 جنيه مش 50 جنيه. اياك تقطعه ورا اخر. انا بقول لك اهو. ايه يعني تقدر تحصني؟ بلاش بطر بالنعمة يا سيدنا لفندي. ورقة زي دي الناس بتحفى وراها. تعقلوا وتسمعوا كلام سيدكم لفندي. نسمع. وانت يا صفطاوي؟ احنا ما حسيبك يا سيدنا لفندي. طلباتك اول طلب ما نتقابلش بعد كده في قهوة الحرمية دي. نتقابل مطرح ما يعجبك ان شاء الله في بلاد الوقوة. لا هنتقابل بكرة المغرب في كازن اللي على البحر بعد شركة الكنال. عارفينه؟ عارفينه. بس يعني قلنا تسمعوا الكلام من غير مناقشة. هنسمع يا سيدنا الافندي. ايوه كده. بس اصل الكازن ده مش مأمني. ايوه واحنا وش الكازينوهات دي بتاعت البهوات. وانتوا اقل من البهوات في ايه؟ 10 جنيه كل واحد فيكم خلي بيه قد الدنيا. والعشرة جنيه دول علي انا اهو. خد عرف. وانت هتفطر. ايوه سياس. بكرة الصبحية تشتروا بيها ايه؟ كل واحد بقى بدلة غالية كده من 3 جنيه. ايه؟ وقميص وكرافطة من اللي في 70 قرش وطربوش بقى طويل كده تعوجوا على جنب. وتشتروا بقى ايه؟ كل واحد جازمة لمية. بس بقول لك ايه؟ اوعوا تنسوا تلبسوا شرابات. أنا انتهيت يا فضل. ما تسرقش. اسندوا معايا يا جلال. تعالوا استدعم السيد معايا يا جلال. ده سخن وقع يا فضل. ده عيان. شيلوا شيلوا معايا. شيلوا نيموا على الكنبه يا جلال. على مهلك على السيد. على مهلك. ده لازم لدكتور حالا. نام يا سيد. نام استريح يا اخويا. اجري يا كده هات الحكام. اجري هات الصبح. تعالى يا جلال. يا جلال. هات البطاطين اللي على صدرنا نلفه بيها. ريح يا اخويا. ايه اللي جرالك يا سيد؟ ايه العيا اللي عندك ده يا سيد؟ ده مش عيا يا فاطمه. مش عيا. امال ايه يا اخويا؟ مالك؟ الفلوس يا فاطمه. فلوس ايه؟ هو ده وقت عشان تسالني على الفلوس يا سيد؟ الفلوس اللي سافرت وشقيت عشان اجيبها لك. مالك؟ بلح البحر. فدك يا سيد. فدك الدنيا بحالها. شا 4 سنين غربة وذل راح. كله راح مع الموج يا فاطمة. وقعوا منك في البحر. اللانش غرق بينا كلنا واحنا جايين على الشط. قريتني ما عمت لما اللانش غرق. قريتني سبت نفسي للموج يبلعني زي ما بلع الفلوس. وده اللي مزعلك ومسخنك وجايب لك رعشي. طول عمرك اهبل يا سيد. ايه يعني الفلوس؟ المهم انك رجعت بالسلامة. البطاطين هي فاطمة. غطيه معايا. غطيه معايا لحد الحكيم ما يجي. احشر له الغطا. اهو. الفلوس قالت. فلوس ايه يا ابو فلوس انت؟ ده هدومه غرقانة مية يا فاطمة. لازم يلبس هدوم ناشفة لياخد التهاب رئوي. طب اجري. اجري هات له جلابية وتغييرة من بتوعك. طيب طيب. جالك ايه بقى من السفر يا سيدي الجدعان انت؟ قبل ما تسافر كنت بتلبس من هدوم ابويا. سافرت السنين دي كلها ورجعت عشان تلبس من هدوم اخويا. عشان تعرف من فات قديم وتاب. كان نفسي ابعد بيك عن القديم كله يا فاطمة. كان نفسي اسكنك في سرايا والبسك حرير وعيشك زي الهواني. يا سيد انا فيك الساعة لما رجعت لي بالسلامة.

نحي تلاتة يد خمسة ألف ستة بكفاية نحي بقى يا سيدنا الأفندي. ايه نحطني لما تجيب الشاي وتخرج نحي تلاتة يد خمسة بس انا دماغي لفت من الكلام اللي يفوق ده ومن سمعك عرف اقول لكم ايه تتلموا وتقعدوا ساكتين لحد ما تجيب الشاي وتخرج انا مش عايز حد يشك فينا نتكلم في اي حاجة نفهمها ما تتكلموش انتوا خالص انا لا اتكلم وانتوا تقولوا صح وبس وتقولوها صح مش صح واذا سألتنا وطلعنا مقاطف المعاطف لا تصلح افضل المواد الكيميائية لانها تتأثر بالاحماض والقلويات صح يا استاذ صح الشاي لا مؤاخذة يا فاطمة اصل الاستاذ كان بيشرح لي حتة صعبة قوي ايوه حتة صعبة قوي في المقرر صح اتفضل الشاي هتعطل بيه اتفضل يا استاذ عرفة شكرا متشكرين يا فاطمة انا هقفل عليكم الباب عشان الحس اذا عرفت حاجة يا جلال انده علي حاضر ربنا ما يحرمني منك يا فاطمة نتكلم في الشغل بقى سلمتم البضاعة لعبد الجليل ايوه والفلوس اهي 2000 جنيه بالتمام والكمال طيب ادي 1000 على جنب للسيرجنت وادي 500 برطالة للي بيسلكونا الشغل في الكامب وادي 200 تمن الورق والحبر والزنكغراف لزوم الختام يبقى فاضل كام 300 ادي 100 لك ومية العرفة ومية ليا مبسوطين يا ولاد ربنا يديمها نعمة يا سيدنا الأفندي تعالوا بقى نرتب للشغلانة الجديدة علشان أنا بفكر لكم في حاجة المرة دي بس فين في الجمرك قعدت تحلم يا سيد ببيار الذهب لحد ما ضيعت 4 سنين من عمرنا كنت هتضيع نفسك كمان كفاية بقى ارضى بحالك واحمد ربنا ماني راضي وحمد ربنا انما يعني سيبك في الشغل خدامة وانا في الصحة دي قلت لك 60 مرة بقى ما اسمهاش خدامة اسمها مديرة منزل ولو المهم ما تشغليش وانا موجود وفكرك يعني لما هتشتغل هتكفي مصاريفنا هتاخد كام يعني في الجمعة 2 جنيه دول ما يكفوش نص مصاريف مدارس جلال ونفيسة لا مش هشتغل صبي خلاص كبرت عليه انا هشتغل حر نفسي يعني لو بإذن الله أأجر فلوكي وعندي شبكة قديمة هصلحها وأنزل أصيد وأبيع لحسابي والفلوكة دي هتجيب إيجارها منين؟ هتكون فلوكة صغيرة يعني إيجارها حاجة بسيطة طب والفلوكة الصغيرة دي هتنزل بها البحر إزاي؟ ولا عاوز البحر يبلعك؟ أنا مش هنزل البحر هشتغل في المنزلة ولما الرزق يوسع هحوش واشتري فلوكة كبيرة وبعدين الفلوكة تبقى 2 والاتنين يبقى 4 وبعدين لما ربنا يوسعها اكتر واكتر اشتري رانش وبعدين لما يبقى 2 والاتنين يبقى 4 وتبقى معلم زي المعلمين الكبار وهي كتير على ربنا يا فاطمه مبروك ابتدى اصغر مني وربنا فتح عليه وبقى اهدين ده الانجليز نزلوا الشوارع بيفتشوا على الفدائيين فدائيين ايه؟ الفدائيين اللي نزلوا بورسعيد بعد المعاهده ما اتلغت لحقوا بقى لهم يومين بيقولوا في فدائيين دخلوا البلد وانضموا للفدائيين بتوعنا هنا كل شويه الانجليز يقفلوا الشوارع ويفتشوا اللي ماشيين وساعات حتى يهجموا على البيوت يفتشوها الله يخرب بيتنا هي الناس ناقصه نهايته خلينا في المفيد كنا بنقول ايه؟ كنت بتحلم باللي بيار بس المره دي بيار سمك يا سيد مش دهب انت يا بنت هتعيريني دول ما كانوش كام سنه قعدتهم في البر التاني انا بكره هطلع وهدور على حد ياجر لي فلوكه وهوريك انني مش بحلم ولا حاجه انت راضي عن اللي بيحصل ده يا جلال على ايه يعني حكايه جواز فاطمه وسيد واحنا مالنا ما يتجوزوا اختنا تتجوز الواد الفقير الكحيان ده زملاتنا في المدرسه هيقولوا علينا ايه مش مشكلتي اللي عاوز يتجوز يتجوز واللي عاوز ينتحر ينتحر بقول لك ايه ما توجعيش دماغي خلينا ذاكر انا مش هيك بتذاكر انت بترسم ايه اللي بترسمه ده عامل زي ما يكون ختم الحكومة ختم الحكومة مرة واحدة طب بعدين قطعت الرسمة اهو احسن تودينا في داهية انا مش مصدقة عينيا اكلتها منين دي يا سيد يخرب مخك انا ما قدرتهاش انا شاركت عليها كمان ايوه يعني بقيت نص معلم يا ولد لا بقى الحكايه دي لازم لها فرح بقى ونعمل زيطة ونلم اهل الحته نطبل ونرقص ونجيب عم سعد يغني لنا على السنتميه. هو عمك سعد هو اللي مشاركني في الفلوكه، اصلها كانت عنده من زمان من ايام ما كانت عينيه كويسه وكان بيقدر ينزل يصطاد، انما من ساعه نظره ما تعب فضل راكنها فوق العشر سنين دلوقتي. بس الفلوكه دي مش قديمه شويه يا سيد؟ ما انا قعدت عليها انا وهو ثلاث ايام نرمها وندهنها لحد ما بقت زي ما انت شايفه كده. والله حلمك صح انه بدي يا سيد. انا هزغرق. يا مصطفي اللي جديد رجع في الشوارع تاني. يلا نروح يا سيد لحسن تصيرنا طلقه ولا خطف. ثم ما بيرحموش يا سيد. ستوب ستوب اجري يا سيد اجري يا سيد. طبوقي انا هشرب من دمك هشرب من دمك. كامون كامون فايتني فايتني افاتك وفايتك واللي خلفه كمان. يا سيد اعمل معروف يا سيد المجانين. انا ما جرانيت حاجه يا سيد. يلا اوعي تبين علي انا هشرب من دمه. ده مجنون يا سيد ايده فيها مرجعيه. اعمل معروف خلينا نروح لحمك. فيري بيوتيفول فيري شارمي. كم من جاي انت بتشتم؟ يلا بينا يا سيد. يلا يتلموا علينا تقمصينك. طمنيني الرصاصه ما عملتش حاجه فيكي؟ وهي لو كانت صابتني كنت هقدر اجري. امال صرخت ليه؟ في الخط يا سيد لقيتها طرقعت صندلي وصاروخ ده رصاص قدام عيني صرخت. يا ما كان نفسي اشرح حياتك. انت كنت هتقدر عليه ده في ايده اتلاع. يا نهار ده الفدائيين لهم حق في اللي بيعملوه فيهم. تعبناكم يا جماعه. ما تقولش كده يا فندي، احنا كنا عملنا ايه يعني؟ طب يا ريت الواحد معاه سلاح كان نزل معاكم. وانت تعرف تضرب نار يا سيد؟ خليك في اللي انت تعرفه احسن لك واحسن لهم. اتعلم ايه يعني؟ اصل بصراحه من يوم الانجليز ما ضربوا رصاص جنب فاطمه وخضوه ايه؟ وانا نفسي اشرب من دمهم. ادوني سلاح يا فنديه وانا اجي معاكم. يا ريت يا سيد، ده كل اللي معانا بندويه ومسدس والطلقات يا دوب تكفينا ثلاث اربع ايام. بعد كده احنا اللي هنقول لك دور لنا على رصاص يا سيد. اهي دي اللي ماليش فيها، انما برضه تفرج ندور لكم على سكه. ايه رايك يا عم سعد؟ انا اللي معرفوش مقربلوش. احنا ولاد البلد يا عم سعد، واضرب سكك الحاجات دي يا ابني. انا اعمل اللي اعرفه بس، اعرف اشوي لكم السمك شويته اهو، اما اقوم اجيب لكم رغيفين من عشتي. وهات معاك السمسميه يا عم سعد عشان نسمع لفنديه المغنى البورسعيدي، ولا ما تحبوش تسمعوا السمسميه يا فنديه؟ يا ريت. اسمعوا يا عيال تعالوا دلوقتي احنا هنروح مشوار. ماشي. بس اول ما هنشوف الانجليز هنغني ونزعق ونسقف وترد ورايا. فاهمين؟ ماشي. انت ودي حسن. نعم. هتاخد الكلوب ده وتمشي به في الاول. وعزيزة انت هتشيل الحله دي على دماغك. حاضر. صفيه. نعم. الطشت ده هتحطيه برضه على دماغك وتمشي به. بس اتحذر عشان ده مليان مليان شربات يا بت. حاضر. اسماعيل. ايوه. انت الصندوق ده هتشيله، ده اللي فيه هدوم العريس. فاهم يا ولا؟ اوعى خلت مروحيه ما وصيكيش. ما توصينيش يا فاطمه، انا عليا الزغاريد اللي تجيب من هنا لبور فؤاد. طب يلا يلا بينا. يلا يا اولاد يلا. جون جون. يس. يو هاف ا سيجاريت؟ يس. ثانك يو. What's going there? Oh, it looks like a ceremony. Let us go and see. يا رأي يا جورج ما نعملش زفة يعني. زفة؟ What is زفة؟ زفة زفة يعني يعني wife husband عروسة. Oh marriage. عروسة وعريس. ايوه اهو كعريسة اهو يا جورج. عريسة وعروس. يا سهلة اهو. Go on go on go on go on. يا عيال غنوا. بدلت وقالت قالت يا عزك وقالت يا يخرب مخك يا فاطمة، دي عاملة زفة بكلوب كمان. ولا سيد. ايوه. ايه الهيصة اللي البت فاطمة عاملاها دي؟ زي ما انت شايف. انت جبت السمسمية. السمسمية والعيش. ياه يا سيد، البت لما كل عيال الحتة وراها. العيال والنسوان دي عاملاها زفة، ده حق حقيقي. ايوه استنى جلال، انت اللي بتفتحي؟ فاطمه فين امال؟ معرفش، عملت فرح وخرجت مع العيال ومروحية، انما مش الاصول تعمل لك مفتاح علشان تدخل وتخرج من غير ما افتح لك كل مره. مش وقته مش وقته، وسعي وسعي. اتفضلي يا بهوات، اتفضلي يا عرفه بيه، اتفضلي يا تساوي بيه. بونجور مدام. بعد المغرب تقول بونجور مدام؟ ما تدقيش، اصل عرفه بيه ملوش في الفرنساوي، انما انا هعلمه. بص عرفه بيه، بونجور مدام دي تنقال الصبح بس والشمس طالعه، انما بعد المغرب ما يقولوش بونجور مدام، بيقولوها منجور ماس مازين. لا تتلم يا بيت، البهوات دي هزروا معاك. يلا يلا اجري اعمل لهم شاي، يلا اجري اجري وهديك اوضتي. وانتم كمان لازم تتفضحوا قوي، مالها مسا الخير وحشه. اهدي بقى، انت مش عايزين اعملوا بهوات؟ فوتوا فوتوا قدام الله يخرب بيتكم. جلال جلال. ايوه. عاوزاك في كلمه مهمه، تعالى في اوضتك عشان مش عاوزه انفسها تسمعنا. ايه كوبايات الشاي دي؟ كان عندك ضيوف؟ لا ابدا، دول الاثنين المدرسين اللي بيراجعوا لي الدروس، الاستاذ عرفه والاستاذ صفتاوي. ايوه. عادوا الناس امرا، باين عليهم طيبين وبيحبوك قوي. امال ايه؟ الا قولي لي كنت عاوزاني في ايه؟ اسمع يا جلال، انت كبرت وبقيت راجل، اقدر اعتمد عليك. الله، هو في ايه يا فاطمه؟ اسمعني كويس بس، اللي هقوله مفيش حد تاني يسمع بيه. قول يا فاطمه. فيه ناس في زنقه ولازم نساعدهم. ناس مجنون وزنقه ايه دي؟ ونساعدهم ازاي؟ هقول لك على كل حاجه، انت ما عدت الصغير، لكن حسك عينك الكلام ده يتصرف احسن يوصل للانجليز. انجليز؟ لا لا يا فاطمه اطمني خالص، بس هم مين دول؟ الناس دول من الفدائيين. من ايه؟ من الفدائيين؟ وانت ايه اللي وصلك للفدائيين؟ في اتنين منهم قاعدين عند سيد. بتتكلمي جد يا فاطمه؟ ايوه يا ولد، انا لسه جايه من هناك دلوقتي وسايباهم. جدي؟ طب اقعدي اقعدي اقعدي. قولي لي عرفتي اساميهم؟ واحد اسمه صبر افندي والثاني اسمه احمد افندي. ايوه. لسه توهم جايين من مصر النهارده، بس اوعى تفتح بقك. ها هتسالني بكره على اللي قلت لك عليه؟ بكره؟ بكره ليه؟ انا هسال دلوقتي، ايه الحاجات المستعجله دي؟ ما تستناش لبكره. هتدور فين دلوقتي يا جلال؟ انا لازم ناولين البدله والطربوش على مغز الوش. جود ايفنينج سيرجنت هاردن. الو جلال، كمان عندي اخبار هايله. اي هاف جود نيوز فور يو. اتنين شاي وبور. انا خف كلامك شويه يا عرفه، مش هتعرف تنطقها، ده اولاد البلد ابدا، هم زي الجن عارفين اللي منهم والقريب عنهم. اسكت رز، جاي ناحيتنا لهنا. اتنين شاي وبور. انا على عيني وعندك الكلب اللي العمال واحد حلواني العم عرفه. يا اهلا يا اهلا يا عم عرفه. اهلا بيك. مرحبا عم صفاوي. اهلا يا انتوا فين من زمان؟ محدش شافكم. ايه يعني قلت لازم بقى غيرت القهوه ولا ايه؟ اشغال. يلا اشغال. ايه اشغال بعيد عننا بقى، ما احنا بتوع الاشغال برضه. يا اشغال مالكش فيها، يلا اعمال حره. حلو، دخلت بسلك البهويه يعني. روح يا جدع على العربان وخليك تنطلق خصوصي للصفاوي بيه. الله يطاعك يا هلا، طول عمرك بتاع حركات. الواد ده بالحركات كلها. قول لي هلا، ما سمعتش اخبار كده ولا كده عن الفدائيين؟ يا عم وضح حسك، ما توديناش في داهيه، ما نحن مال الفدائيين. ما تخافش يا هلا، ما حدش سامع. يا عم لا حد ولا سامع، انا ماليش دعوه، انا هنا في شغل بس، انزل الطلبات للزباين وخلاص. عن اذنكم المعلم بيلدح عليا. انا جاي اعلم اهو حاضر. عرفت الواد يا صفاوي، الواد مش حملك تتاكل من الكلام ده، ده عارف كل حاجه. انا وراه لاخر الليل لحد ما يخليه خر اللي عنده. بس لقيتها. بالكوا يا فنديه، اني هستدل على السلاح منين؟ من قهوه الحراميه. هتروح قهوه الحراميه يا سيد؟ بلاش بلاش نفسكوك تحر يا هلا. عيب يا عم سعد، هنوش ذلك برضو. ايه قهوة الحرمية دي؟ هتكون ايه يعني يا فندي غير القهوة اللي بتلم فيها الحرمية؟ الحرمية هو بتوع المخدرات واللي بيهربوا بضايع من الجمرك. ضروري الصنف ده يعرف سكة اللي بيهربوا سلاح. بس اوعى يكون في خطر عليك يا سيد. ما تخافش يا صبرا فندي، داني سيد سيد الجدعان. وهتشوفين الموضوع ده امتى؟ مستعجلين قوي. بقول يا احمد، ايوه، بدل ما نعرض سيد لخطر ملوش داعي، ما نستنى لحد ما نقابل قائد الوحده بتاعتنا، يمكن لقى حل. لقى حل منين؟ ما هو زينا وصل هربان، واذا كان قدر يدخل بمسدس ولا بندقيه وشويه طلقات يبقى كتر خيره. المفروض ان كل واحد في المرحله دي يحاول بكل جهده انه يحصل على سلاحه نفسه. بس ده وصل قبلنا باسبوعين، وممكن جدا يكون عمل اتصالات وحل مشكله السلاح، ومش هنخسر حاجه لما نستنى لحد ما نقابله. هتقابله امتى يا صبرا فندي؟ الصبح، لازم نقابله من 7 لـ 8 علشان نسلم نفسنا. ده ده يعني مش قاعدين معانا بكره؟ لا، انما هنبقى نيجي نزورك. اذا كان كده يبقى لازم اروح قهوه الحرميه الليله. استنى لما نقابل القائد ونعرف بكره، يمكن ما نحتاجش. ويمكن تحتاجه، ومش هنخسر حاجه لما كل واحد يدور من جهته. عن اذنكم خليك مع الافندي يا عم سعد على ما ارجع. اوعى يمسكوك في حر يا هلا. وان ثاوزن ات ليست. عاوز 1000 جنيه؟ اول رايت. جود باي سير. جود باي جلال. واخد بالك يا عرفه؟ الاثنين الجثه اللي قاعدين يلعبوا كوتشينه شايفهم؟ مالهم دول؟ اللي قاعدين عند الشباك لوحدهم دول. اه مالهم؟ دول في دقيقه ايه؟ تعال نلاقيهم. تعال بس تلاقيهم بحنيه. حاضر حكيماني عارفك مداب. الحساب يا عم عرفه. مش ماشيين يا ده رز. ايوه احنا رايحين نقعد جنب الاثنين دول ونلاقيهم. انا لو منكم بقى ابعد عن سكتهم نهائي. ليه يا ولا؟ تعرفهم؟ ايه اللي اعرفهم؟ انما انتم معذورين اللي مش عارفينهم. ما دام سبتوا كار السرقه واشتغلتوا في الاعمال الحره. قصدك ايه يا ولا؟ انتم مخبرين منقولين لمباحث بورسعيد من 10 ايام. يا نهارك اللي زي وشريفتك مش فايت. مخبرين مخبرين. سيد يا سيد. حد جاي لسيد؟ تعالى يا صبر ورا الصندوق. مالوش لزوم يا فنديه، دي جلاله فندق وفاطمه. الحمد لله، لازم هي اللي بعتها. خير يا جلاله فندق. سيد فين يا عم سعد؟ وصل مشوار، اتفضل. مساء الخير يا حضرات. مساء الخير يا جلاله فندي. فاطمه قالت لي على طلباتكم وانا اتصرفت، بس لو سمحت يا عم سعد سيبنا لوحدينا. ليه بقى يا جلال افندي؟ مش مستأمني؟ الحق عليا اللي مش عايزك تتورط. اني ما اتورطت وخلاص. اتكلم ما تخافش. لا، ما هو لو سيبنا وتخرج ياخداني الافنديه ونطلع نتكلم على البحر. وعلى ايه؟ خارج يا جلال افندي وما تزعلش. متأسف يا حضرات، بس اللي هقوله لكم سر مش بتاعي، ولو الكلام اتنطور كده ولا كده صاحب السر ده اقل حاجة هياخدها اعدام. اعدام؟ ايوه، اصله سيرجنت في الجيش الانجليزي، بس هو من ايرلندا وبيكره الانجليز، بيعتبرهم مستعمرين ايرلندا زي ما هم مستعمرين مصر، علشان كده مستعد يساعدنا ويهرب لنا سلاح وذخيرة من الكامب. هايل، ده احسن خبر سمعته في حياتي. بس كل شيء بثمنه. وماله؟ التنظيم بتاعنا ممكن يسعى كويس. هو طالب 2000 جنيه. ايه؟ كتير. مش تعرفوا الاول هيجيب لكم ايه؟ 10 بنادق ومتريليونين وخمس صناديق ذخيرة وصندوق قنابل يدوية. أظن بقى ال 2000 جنيه مش كتير على البيعة دي كلها. ليلتك يا لسطى يا ريس. ليلتك فلاني يا. هو أنتم؟ أنا راخر بول شفتكم قبل كده فين؟ مبسوطة ما أعرف. هو طلع مخبر زوغاني هلا. الحساب اتفرج، الحساب اتحرك. هنا ولا بعدين؟ عرفه وصفطاوي هما بعينهم. قول لي يا جدع انت، مش دول عرفه وصفطاوي الحراميه اللي عاملين مدرسين؟ وانا مالي يا عم؟ انا لا اعرف حراميه ولا اعرف مدرسين. طيب تعرف جلال؟ يا ولد سيبني في حالي، انا عاوز اكل عيش. يا عم سيبني. كل خير بقى. عاوزه تكلفيني بشغله يا فاطمه وما اعملهاش. داني حتى ابقى ندي. يا حبيبي ربنا يحميك لشبابك. لقيت لهم سلاح؟ سلاح؟ داني فتحت لهم مخازن السلاح بتاعه الجيش الانجليزي كله. بذمتك يا ولد؟ هتشوفي بعينك. بكره الساعه 3 بعد الظهر هيجولي هنا عشان يدفع الفلوس بعد ما يسلموا السلاح. اغلط يا ولد؟ بقيت راجل يا جلال. انا عارفه ان اليوم ده كان هيجي. تغرفي ايه يا فاطمه؟ مش عايزين فضيحه. دي حاجه لازم تتم في السر. بقول لك ايه يا فاطمه؟ اوعي تقولي لايتها مخلوق حتى السيد. الا السيد ده انا لازم اقول لسيد عشان اغيظه. قال ايه بيتنقلت عليا يقول لي مش هقدر. ده انا لازم اوريله ان ليا حق زي السبع. لا لا بقول لك ايه، الموضوع ده لو استشاع الراجل اللي انا جايب منه السلاح هيتعدم. ايه؟ مين ده اللي هيعدمه؟ مين اللي جاي لنا في الساعه دي؟ الساعه 10. خليك انت واني حافتح الباب. سيد؟ ايوه انا سيد. يا سي جلال يا سي جلال افندي. خير يا سيد؟ مال وشك اكتر وعينك طالعه لبره كده؟ انا يا طالعه لبره؟ ده لي نفوخ حيطاء. قلت لي 60 مره بطلي دلع في الواد ده. خلي ايدك ناشفه عليه. واد بتتكلم عن مين يا جدع انت؟ بتكلم عنك يا اخويا. ايه هتعمل افندي عليا يعني كمان يا ولد؟ جرى ايه يا سيد؟ اخرس انت ناسي مين وانت مين يا صالون؟ عيب يا جلال. لا مش ناسي يا سيدنا الافندي، يا سيدنا البيه يا ابن القرنقصيه. ايه يا سيد ده مش كده؟ اخرس يا عين الادب، القرنقصيه دول سياده. انتوا اتجننتوا يا ولاد؟ هتعملوا لنا فضيحه في الحته اخر الليل؟ ايه اللي جرى لكم؟ اسالي اسالي سيدنا الافندي عن الاثنين البهوات اللي عاملين مدرسين وبيقولوا هنا. مدرسين؟ مدرسين ايه يا سيد؟ عرفوا بيه مدرس النشر والصفصوي بيه مدرس النط على البيوت. عرفتهم يا جلال افندي؟ يا ناظر المدرسه؟ غدا ليله القبض على فاطمه. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمز مجاهد. مع تحيات سكينة فؤاد، عبد الرحمن فهمي، وعلي عيسى. مع تحيات مها توفيق. مستمعينا الاعزاء انتظرونا غدا مع الجزء الثاني من روائع تمثيلية الإذاعية ورائعة ليلة القبض على فاطمة وعودة إلى زمن الفن الجميل. هنا القاهرة. أيها السادة تحية لكم. برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي. بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. أنا هحط الساعة دي في عينين سيد لما يجي. هقول له ازاي ده هيقول عليك بتشتغل مع الحرامية وانت بتطلعوا الاول وبتاخد جوايز كمان. هقول له انه كذاب وستين كذاب. لا يا فاطمة، سيد مش كذاب. ايه بتقول ايه؟ سيد مش كذاب. ايوه عرفة والصفطاوي فعلا كانوا حرامية مش مدرسين. جلال ما تبرقليش كده، بقولك كانوا حرامية انما دلوقتي تابوا. وافرض انهم تابوا، تعرف ناس كانوا حرامية ليه؟ تدخلهم بالسهر ليه؟ وتضحك عليا وتقول لي مدرسين ليه؟ يا حبيبتي يا فاطمة، أموت أنا فيكي كده لما يركبك العصبي علشان الشرف والشهامة. الواد ما تاخدش، اتكلم دغري، ما أحبش كلامك ده. استني بس يا فاطمة، أنت أصلك أخت مثالية، علشان كده أنا هفهمك على كل حاجة. بس بقول لك إيه؟ تحلفي لي الأول إن السر ده يفضل بينا، ما تقوليش عليه لحد خالص. ورحمة أبويا ما هقول لحد، قول. ماشي. أنت إمبارح لما قلتي لي في اتنين فدائيين عاوزين سلاح، أنا عملت إيه؟ مش نزلت على طول وبعد ساعتين رجعت قلتلك اني فتحت لهم مخازن السلاح بتاعت الجيش الانجليزي كلها؟ ايوه، وهيجوا الساعة 3 النهاردة يستلموا السلاح. لا لا، دول زمانهم استلموا السلاح خلاص، انما الساعة 3 هيجوا عشان يدفعوا ثمنه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه يا فاطمة 2000 جنيه، يعني 2 وجنبها يجي كده 3 اصفار. هيدفعهم لمين دول يا جلال؟ ليه؟ وانا وصلهم للزعيم، والزعيم هيدفعهم للضابط الانجليزي اللي طلع لنا السلاح. انت لخبطتني يا جلال، زعيم ايه وظباط ايه؟ اصلاني عضو في جمعية سرية بتساعد الفدائيين. انت؟ ايوه، بس ده اصله سر. احنا مش في السر دلوقتي يا جلال، انا فيك انت، انت بتشتغل مع الفدائيين. امال يوم النحاس باشا ما قال اننا لغينا المعاهدة اتنرفزت وكنت هتكسر الراديو ليه؟ ده للتعمية يا فاطمة، للأمان يعني، أصل تعليمات الجمعية السرية كده، لازم نتظاهر إننا ضد النحاس باشا وضد إلغاء المعاهدة وبنحب الإنجليز عشان الإنجليز يطمنونا ويسيبونا نشتغل بحرية. وأديكي شفتي في ظرف ساعتين بس امبارح قدرت أجيب للفدائيين 10 بنادق ومتريوزين و5 صناديق ذخيرة. كل ده يا جلال؟ وصندوق قنابل يدوية كمان. أيوة كده، ايوه كده يا جلال. انا قلت الغلط هيجي لك منين؟ ايه اللي هيوديك سكه الحراميه؟ عرفت بقى يا فاطمه ايه اللي وداني سكه الحراميه؟ وعرفت ليه بجيب عرفه والصفطاوي هنا؟ فهمت يا حبيبي. لا معك حق، بدل معك في الجمعيه. عليك يا نور، هم بقى اللي بيهربوا السلاح ويودوه لغايه المخازن اللي بنخبيه فيها، علشان كده استحملت سيد وهو بيضربني امبارح، ما قدرتش حتى اتكلم ولا حتى دافع عن نفسي. لا هم تبدي غلطان، سيد لو عرف هيشيلك فوق راسه. ايوه بس اصل انا حالف على المصحف ان احفظ السر وما انطقش بولا كلمه حتى لو فيها شنق. لا برضو كان لازم تقول للسيد. انا ما قلتلكيش دلوقتي الا بعد ما استاذنت الزعيم. ايوه دي شغلانه، حكيت لهم على اللي حصل وقلت لهم ما اقدرش احطم قلب اختي حبيبتي، اختي اللي مربياني وهلكه روحها علشاني، ما اقدرش ابدا اخليها تفتكر اني حرامي. برضه سيد لازم يعرف ده يساعدكم ويشتغل معاكم في الجمعيه دي. طب يا فاطمه اديني فرصه استاذن الزعيم. تستاذنه بسرعه، حرام تخلي سيد يقعد يتعذب بسببك. الليله وانا بوصل الفلوس للزعيم هقوله، بس سيد يرضى. لا لازم يرضى، فهمه سيد ده يبقى ايه عندي وعندك، فهمه وزن على ودانه لغايه ما يرضى. بس الفدائيين وصلوا طلعتهم بالظبط. انا هفتح لهم. انا اهلا وسهلا، اهلا بالافندية. اهلا وسهلا. ما تحسك يا فاطمة، معناش افندية دلوقتي، احنا صيادين. ما تخافوش الدار امان. اتفضلوا يا افندية، اتفضلوا. يا مرحب. مرحب بيك انت يا بطل، يا سيدي الابطال. حلوة دي اوي صبرا فندي، حلوة اوي على الودن يا حبيبي يا جلال، وحياة النبي تقولها دنيا صبرا فندي. وانت كمان بطل يا فاطمة. سمعنا قبل ما نيجي عن جدعانة البورسعادية، لكن اللي عملتوه اكبر من كل اللي سمعناه. العفو احمد افندي، احنا بنعمل اللي ربنا قدرنا عليه وبس. اظن السلاح طلع مظبوط. مظبوط وبس، ده قائد الوحده ما كانش مصدق عينيه. وادي المبلغ اللي اتفقنا عليه يا عم. معلش يا احمد افندي، كان نفسي السلاح يبقى مجانا، انما انت عارف الضابط الانجليزي ما بيعملش حاجه لله. طيب مش تعد الفلوس يا جلال افندي؟ معقوله هعد برضو ورق ابطال؟ عيب. ربنا يخليكوا ويحميكوا يا رب. انا هقوم اعمل لكم صياديه تاكلوا ايديكم وراها. السيد يهرب مخدرات؟ ده كلام يتعقل يا ناس، ده مش ممكن، ده مش معقول يا رجالة. طبعا مش ممكن، دي متوت عليه، حد بيكرهه وعملها فيه. واحد بالشهامة دي مستحيل يكون مهرب مخدرات. غير كده ده لو مهرب مخدرات ما كانش احتاج عشان يجيب لنا سلاح. كل اللي بنقوله ده كويس، انما المحكمة هتاخد دي. لا طبعا، دول ظبطوا 4 وقال حشيش في الصندوق بتاعه، يعني مش ممكن يبرقوا لمجرد رأينا فيه. لا رأينا مش هينفع يا جلال، ما ينفعش يا اخويا، لازم نعوم له محامي، لازم نعوم له احسن محامي في بورسعيد. ان شاء الله ده عفش بيتي. جرايا فاطمة، سيبي يا عفش البيت وانا موجود. هو سيد يعني يهمك لوحدك ولا ايه؟ لا ده سيد اخويا الكبير، ولو كان لي اخ كبير ما كنتش عايزه قد سيد. انت هتعمل ايه بس يا حبيبي؟ هتقدر تعمل ايه؟ ابيع الساعة الذهب دي الجيدة اللي ادوها لك؟ لا يا جلال، خليها لك حبيبي تفرح بيها. اسمعوا يا جماعة، انا عندي فكرة، احنا معانا محاميين متطوعين، اظن اي واحد منهم ما يتأخرش عن سيد بعد اللي عمله معانا. ايه رأيك يا صبري؟ نعرض الامر على قائد الوحدة، هو يكلف 2 أو 3 محاميين يدافعوا عن سيد. ابو النبي يا فندم، اعملوا معروف، اعملوا معروف، هندفع لهم قال لي يطلبوه. تدفع ايه يا فاطمة؟ يلا بينا يا صبر عشان نلحق ندبر كل حاجة بحيث يحضروا معها تحية نيابة من بكرة. ألف مبروك يا فاطمة، انت اشتريت مكنة الخياطة دي امتى؟ ما اشتريتهاش، جات لي هدية. جلال اخوك اشتراها لك؟ لا، ناس حبايبي مسافرين قالوا لي خد المكنة دي يا فاطمة، مش لازماني. كتر خيرهم والله، دي تسوى الشيء الفلاني. ما تبيعيها يا فاطمة؟ ابيعها ليه؟ اني لو اشتغل خياط. تشتغل على ايه يا بنتي؟ ما اخوك اسم النبي حرصه بقى كسبه ويقدر يقوم بحملك انت ومفيسك. برضو يا ام روحية، ايد لوحدها ما تسقفش، النوايا بتسند الزيت. مكنة خياطة حلاوتك، تخدميهم 6 سنين واخرتها تطلعي بمكنة خياطة. الناس ما تأخروش، مسز تومسون قالت لي اكافئك باللي تطلبيه يا فاطمة، قلت لها مش عاوزة غير مكنة الخياطة وكتر الف خيرك. عبيطة انت، طول عمرك عبيطة. ايه عبيطة دي يا ولد؟ انت لسنة طول عليا قوي، فاهم نفسك كبرت؟ اسمع، مهما كبرت يا جلال مش هتكبر عليا. الله الله يا فاطمة، انت زعلت ولا ايه؟ انا محبش اللي سنة طويل. انا بضحك معاك يا فاطمة. اضحك زي ما انت عاوز، بس ما تنساش ان انا فاطمة وانا اللي مربياك. خلاص يا ستي، حقك علي، ودي راسك. اوعى كده يا فرحتي ببوس راسي وانت بتقول علي عبيطة. طبعا عندي مفاجأة حلوة حصل حبيها، ايه رأيك في تصريح لزيارة سيد؟ سيد وحشتيني يا فاطمة، وحشتيني قوي. انت اللي وحشني يا سيد، وحياة النبي وحشني، كل يوم بقعد ادعي ربنا واقول يمكن تحصل معجزة ولقيت بتخبط على الباب. بيقولوا ما عادش في معجزات في الزمان ده، اي بعد الوقت بالثانية وبالدقيقة، لكن الوقت ما بيفوتش يا فاطمة. كله بيفوت، كله بيعدي يا سيد. اسمع يا سيد، انت اول ما تطلع باذن الله لازم نتجوز على طول، تاني يوم ولا تاني يوم ولا حاجة، يوميها يا سيد احسن تحصل حاجة تانية تبعدك عني. حاجة يا فاطمة؟ هو في قوة في الدنيا تقدر تبعدك عني؟ ما هو يا سيد تربة حشيش مالكش يد فيها بعدتك عني 5 سنين. بس لما طلعله مش لما تعرفه الاول، ولا هو كلام ابن عم حديد زي ما بتقول دايما؟ المرة دي مش كلام يا فاطمة، المرة دي هشرب من دمه، هدفعه ثمن ال5 سنين دولت بقية عمره. يحبسوك تاني يا سيد؟ بلاش. ما تخافيش، دول يمكن يدوني مكافأة. مكافأة على ايه؟ على قتل واحد؟ اصله مش واحد زي بقية الناس. انت بتتكلم كأنك عارفه. ايوه انا عرفته خلاص. هو مين؟ ما عرفش اسمه لسه، لكن اول ما اطلع باذن الله هروح للي يدليني على اسمه، واحد تاجر مخدرات اسمه ابو حمزه. انت ايش عرفك بيه؟ واحد مسجون جه من جمعتين لما عرف حكايتي قال لي انه كان قاعد مع ابو حمزه ده، فقام واحد جه واشترى منه 4 وقع حشيش وسمعه بيقول له انه عاوزهم عشان يحطهم لواحد. والواحد ده هو انت يا سيد؟ مين اتمسك ب4 وقع غيري؟ حتى المسجون ده قال لي ان الحكايه ديت حصلت قبلني ما تمسك بيوم ولا اتنين. ماشي يا سيد بلاش، الناس دول مجرمين ما احناش قدهم. لا انا قدهم وقدود. انا عاوزاك يا سيد، محتاجالك. وحياة فاطمة، وحياة فاطمة ما تعمل حاجة تفرق بينا. مش هتفرق بينا يا فاطمة، بس لازم اخد بطاري، لازم. طيب طيب يا اللي بتخبط. حضرة الضابط. هو تنطقي الكلمة دي تاني يا فاطمة؟ الانجليزي يعتبروني جاسوس. ما تخافش يا اخويا، ما تخافش، الدار امان، اتفضل. فين جلال؟ موجود. يا جلال يا جلال، حضرة ال عبد الفتاح اجي. اهلا يا عبد الفتاح، اتفضل. عملنا شاي يا فاطمة؟ لا لا مفيش وقت، تعالي يا فاطمة، تعالي اقعدي يمكن تقدري تساعدينا. خير؟ مجموعة الفدائيين اللي فيها صبري واحمد معزولة في برفقات، وذخيرتهم خلصت. طبعا ده بقالهم اكتر من اسبوعين. يا كيستي، ده الانجليز هيستفردوا بيهم على كده، لازم تعملوا لهم حاجة يا عبد الفتاح. حاولنا ثلاث مرات نبعت لهم سلاح وذخيرة انما ما عرفناش، كل مرة الانجليز يمسكوا الرسول عند المعدية. ضروري نقطة التفتيش عند المعدية نقطة جديدة قوي. عشان كده فكرنا ان محدش هيقدر يعمل الشغلانة دي غيرك يا جلال. ها؟ يعني؟ امال ايه يا بطل بورسعيد؟ ما يجيبها الا رجالها. انت عملت اصعب من كده يا جلال ونجحت. ليك اساليب احنا ما نعرفهاش، لما انت دايما بتنجح. ارجوك يا جلال، ارجوك، حياة المجموعة كلها متوقفة عليك دلوقتي. ايوه انا مش متأخر، بس الحكاية دي بتتكلف فلوس، رشاوي وتسليك سكت مع الانجليز. مستعدين. خد الغوشتين اللي لابسهم دول، خدوهم بيعوهم. لا يا فاطمة، الفلوس مش مشكلة، القيادة مستعدة تدفع لك اي مبلغ انت عاوزه يا جلال. مش انا اللي عايز يا سعد فتاح، انت عارف دي مصاريف. عارف، تكلف كام المهمة؟ هو ايه اللي انتوا عايزين توصلوه لهم بالظبط؟ الصندوق ده. وريني. حاسب، حاسب وانت بتفتحه. ما تخافش. ايه ده؟ صابع ديناميت؟ ايوه، و200 طلقة. طب المهمة دي هتتكلف في حدود 500 جنيه. اهم. ده انت جاهز بقى. بقول لك ارواح الناس في خطر يا جلال. اتفقنا، هيوصل لهم الصندوق ده باللي فيه سليم 24 قيراط. وتسلمهم الورقة دي. ايه دي؟ تعليمات؟ ايوه. الليلة الساعة 3 صباحا هنقوم بهجوم على المواقع الانجليزية اللي عازلة بورسعيد عن بورفؤاد. وعايزين الهجوم يكون من الجهتين عشان يتفك الحصار. والورقة دي فيها التعليمات والخطة والمواعيد. وهسلم الحاجات دي لمين وفين؟ هتسلمها لصبري. وهستناك عند الملاحة في بورفؤاد من 10 ل 11 مساء. لا خليها ل 12 عشان يمكن اتأخر شوية على ما ادبر اموري. خطر انه يستناك اكتر من ساعة. لما اذا اتأخرت عن 11 ممكن تتسلب بمعرفتك وتروح لهم المكان اللي مستخبيين فيه. وفين المكان ده؟ في الكنيسة. الكنيسة؟ ايوه، فقابل القسيس اسمه الاب بولس وتقول له اخناتون، دي كلمة السر، وهو هياخدك للمخبأ بتاعهم. عادي فاكرة اخناتون ده، بس مش فاكرة هو مين. ده ملك مصر يا فاطمة من ايام الفراعنة، وكلمة السر اخترناها كده علشان تدل على ان مصر حياتها متصلة، وهي فعلا متصلة. حفظت يا جلال؟ اخناتون حفظته؟ حفظته. ان شاء الله هتوصل بالسلامة، وده عمل مش هتنساه لك مصر كلها يا جلال. سلام عليكم. الساعة 9:30 يا احمد. يا دوب اوصل الملاحة. استنى جلال، خد بالك من نفسك. كله على الله. تستنى ال 11 بالظبط، ان ما جاش يبقى لازم اتنسك، ترجع انت على طول. هو مين ده اللي اتنسك؟ جلال ده جن مصور، انا هستناه لحد ما يجي لانه ضروري هيجي. سلام. يلا يا جلال، الساعة بقت 10 الا ربع. حاضر، ناولين البلط والكوفية. اهم يا اخويا اهم، عاوزك ترفع راسنا يا جلال. ايوه ارفع راسكم حتى لو راسها اتقطعت. بعد الشر يا اخويا. بصي، الصندوق متداري تحت البلط كده كويس ولا باين منه حاجه؟ حلو كده، حلو قوي. يلا يلا، على خير الله يا بطل بورسعيد. على فين يا جلال؟ واصل البر التاني، واصل الذخيره دي للفدائيين بالليل كده. ده الانجليز ما بيفوتوش نمله من غير تفتيش. عيب يا عم سعد، ده انا جلال طاهر. ربنا يحميك يا سجلال، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. ايه شومي. شومي في دماغك يا جورج. وات؟ عاوز ايه تاني؟ ما انت فتشتني. تكف يا ركوت. لازم اقلع البلطو تاني اهو. اورايت اورايت جو اواي. ايه ده؟ دول بيقلعوا الناس البلاطي. يا نهار مش هو. يو كام هير. نو نو مش عاوز اعدي. ستوب ستوب. دي خطة جلال لحق يروح ويجي. لحقت يا جلال. براوة عليك. براوة انت رخرة. ده مفيش نملة تقدر تعدي من الانجليزي اللي لادي. يعني ايه ما رحتش؟ لا ومش رايح. والناس اللي حياتهم متعلقة بيك، الجدعان اللي مزنوقين في بورفؤاد، مش شغلك. الناس اللي هتهجم الساعة 3 من بورسعيد متكلين على اللي هيضربه من الناحية التانية من بورفؤاد. يعني مالي ما يضربه؟ يضربه ازاي يا ابن امي وابويا والذخيرة معاك والخطة معاك؟ يتصرف. دول استعملوك على حياتهم، دوم تخونهم تباعهم. انا لا بخون ولا ببيع حد. انا كل اللي يهمني اني ما اموتش برصاصة عند المعدية. انا عاوز اعيش، حقي اني اعيش، مش عاوز اموت. هتقولي اهل الانجليز لو سألوكي؟ ايوه يا خط. انت بنتي وجوزك ضربك وطردك بعيلك اهو على كتفك، ورايحين بتخالك في بورفؤاد نبيت عنده. تسبكي الدور. اذا شفتني بعيط تطبطبي علي. ماشي. واذا شفتني سكت تعيطي انت. استعدوا رجالة، فاضل 10 ثواني على الساعة 3. احنا لازم نكسب المعركة. اخواننا المحاصرين في بورفؤاد مستنيين اللحظات دي، فرصتهم الوحيدة. اول ما تسمعوا الساعة بتدق 3 تفتحوا النار. سامع بس مين بيضرب كمان؟ تسلم ايدك يا خلال الفندي، تسلم ايدك. اه يا ناري لو بشوف اضرب نار كنت رحت وياك. بص يا جلال، بص الضرب من ناحية برف وقال خد ما نجحت، خد ما وصلت لهم بالذخيرة. معقول؟ معقول ان تكسر؟ مستحيل مستحيل. اهجموا يا رجالة، هادي 50 متر ونقابل اخواننا اللي في بورفؤاد. ورايا يا رجالة، انا سايب عبد الفتاح ورجالته بيقربوا. اضرب يا جدع، اخواننا في بورفؤاد وصلوا. يا حبيب اصبري تيلك يا فتاح، اهجموا يا رجالة. الحمد لله الانجليز رموا السلاح وجريوا. تسلم ايديكم يا رجالة، جلال بورسعيد يا ابطال. يا فتاح يا فتاح، احنا هنا يا صبري، الطريق خالي. حمد لله على السلامة يا احمد. حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا رجالة. مبروك مبروك النصر يا ابطال. انتوا علمتوا الانجليز يعني ايه الحرب الصحيح. الذخيره كانت معاكم كفايه؟ الا كفايه، ده جلال جاب لنا ذخيره تكفي الغرق بيها الاسطول الانجليزي كله. هو فين؟ هو مش معاكم؟ معرفش، احمد وهو بيديني ذخيره ما قالش حاجه. وفين احمد؟ احمد فين؟ احمد يا رجاله، يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد. الله، ده كان بيبدأ عليا من 10 دقايق. كان جنبي واحنا بنهجم، بس المعركة بعدتنا عن بعض. يا احمد يا احمد يا احمد دور عليا يا رجالة. احمد احمد احمد يا احمد احمد يا جماعة يا جماعة الباقي في حياتكم. الباشمهندس احمد استشهد في المعركة. في الشوارع والبيوت فهمينك بطل. وانت تكره ان الناس تعمل اخوك بطل؟ يا عينك يا جبيرة. ايه يا فاطمة، عاوزين اقول لهم لا ابقى غبي؟ لاجل حظك ما اعرفش الحقيقة غير خمسة، انا وانت وخلتم وروحية ونفيسة واحمد افندي. اربعة من خمسة مش هيتكلموا، اللي كان ممكن يتكلم ويفضحك مات شهيد. عاش يا جلال طاهر بطل الابطال، عاش يا جلال طاهر بطل الابطال، عاش يا جلال طاهر منقذ الفدائيين، عاش يا جلال طاهر منقذ الفدائيين، عاش يا جلال طاهر بطل الابطال. شوف مين اللي بيخبط يا نفيسه. مساء الخير يا بنتي، يا ترى جلال بيه موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ مين يا نفيسة؟ مش عارفة يا فاطمة، تعالي انت شوفي. رأفت بيه، انت فاطمة بنت المرحومة حبيبة؟ ايوه. انا خالك. مش فاكرة ان ليا اخوات. انا خالك رأفت الارناؤوط يا فاطمة. قلت لحضرتك ماليش اخوات. ده كل البلد عارفة اني خالك. البلد غلطانه يا رأفت بيه. طيب ممكن ادخل اقابل جلال ولا هتقفل الباب في وشي؟ باب الحاج طاهر ما بيتقفلش في وش حد ابدا. افتحي اوضه المسافرين يا نفيسه. جلال معاد زياده السيد في السجن الجمعه الجايه. ملوش لازمه تزوريه، كلها ست شهور وهيطلع افراج. جلال بقول لك معاد زيارة سيد الجمعة الجاية. طيب بس ما تتنرفزيش. هيجي للتصريح امتى؟ دلوقتي. ما ينفعش التصريح بالتليفون، انا عاوزة تصريح مكتوب على ورق. خوفتني يا فاطمة، قالوا لي مامور السجن عاوزك، قلت لازم هيجلدوني، قعدت ازعق واقول ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه. من النهارده ما حدش هيستجري يكلمك. ها اديك شايف بزورك مش في ميعاد الزياره اهو. حد يقدر يعملها بقى غيري انا يا ولد؟ لا يعني الامل دي كلها جبتها منين؟ من اخويا. جلال اخويا بقى قد الدنيا، وخدوه في الاتحاد القومي ده في البتاعة دي اللي بيقولوا عليها الامانة العامة. ولو اني مش فاهمة ايه دخل الامانة في الحكاية دي. طيب مدام جلال فلح كده، ما تخليه يشوف لي حكاية اللي حطي لي الحشيش في العشة. اقول له ولا اقول لك؟ بلاش، انا خارج بعد ست اشهر وحروح لابو حمدة وحخليه يقر بالذوق بالعافية، حخليه يقر على اللي حطي لي الحشيش، وساعتها يا ويله مني. يا ستر يا رب، مين ده اللي بيخبط زي المصرف في نص الليل؟ مين؟ فاطمة. مين؟ أنا فاطمة يا خلف مروحية. فاطمة. أيوة فاطمة خلف مروحية، ما تستغربيش. أنا رجعت لبلدي وناسي اللي على قدي. وإيه اللي جابت يا بنتي من مصر في نص الليل كده؟ ما كنتش قادرة تستني للصبحية؟ الموجة بترجع للبحر في أي وقت يا خالتي، صبح ظهر بالليل ما يهمش، المهم ترجع للبحر، عشان لو ما رجعتش هتضيع، الرمل هيصابها يا خالتي. مالك يا فاطمة؟ أنت مش زي عوايدك، حصل حاجة؟ جلال بيه أخويا عاوز يجوزني واحد صاحبه. يجوزك صاحبه؟ وسيد؟ ده اللي رجعني في نص الليل. الواد اتجنن؟ إيه الحكاية يا فاطمة؟ فهميني. هفهمك ايه ولا ايه يا خالة ام روحية؟ فاكرة لما قلتلي صنف جلال ده كل ما بيكبر بيفتري؟ ده كبر وافترى، كبر قوي وافترى قوي، محدش قادر يقف قصاده، محدش قادر يقف قصاده. ايه هو انا هطبخ واغسل وامسح ولا هشوف الباب؟ طيب يا اللي بتخبط الغسيل بيتغلي على الوابور جوه. نسيت ايه اللي جابك؟ جيت اقعد معاكي يا حبيبتي. يا حبيبتي اهو انت دلوقتي صحيح اختي، اختي بنت امي وابويا. تعالي يا اختي. انت بتعملي ايه؟ بمسح الشقة. استني، الغسيل بيتغلي على البابور جوه. شفت اختك بقى بتتين ايد ازاي؟ وحل زنقك، مصريات القرنقطية بقت بتاعتنا خلاص، وفيها خدامين وسفرجية. قطعت قطع كل حاجة تيجي من ناحية جلال. هنا بيت امنا وابونا، مش هسيبه ابدا. ان شاء الله يبني لنا سرايا فوق السحاب. بيني وبينك السرايا حلوة، بس اللي بيجرى فيها هو اللي مش حلو. تعالي قوليلي ازاي هربتي من الجلال؟ قلتله ايه؟ ما قلتلوش حاجة، خليته خرج الصبح ورحت راكبه القطر وجاية. هربت انت الاخرى يا بنت؟ ايه عاوز يجوزك انت كمان غصب عنك؟ العريس اللي انت هربت منه كمان. اه فهمت. طب انا هربت عشان ليا سيد، يكونش انت كمان لك سيد وانا مش عارفة يا بنت. يا ريت يا فاطمة، يا ريت كان ليا سيد زي سيد بتاعك. امال مرضتيش بالعريس ليه؟ عنده 62 سنة تصوري. 62؟ تكبر من ابوكي لو كان عايش لحد دلوقتي. ما حطيتش صوابعك في عينيه ليه وقلت له لا؟ هعمل هيصة زيك عشان يزعقلي ويشتمني ويضربني؟ لا انا اشطر منك. قلت له طيب لحد ما نام وهربت. وهو هيسيبك تهربي؟ ما هو لازم هيجي وراكي. انت بقى اللي تقفي جنبي وتحميني. احمي نفسك انت، قولي له لا، مش هيقدر يغصبك. قولي لا. يقتلني؟ يبقى انا اللي هقول له لا وهقطم رقبته. يا ريتني قطمتها وهو صغير. هتخبي يا فاطمة تحت ان يكون هو. وتلاقي هو مش هيقدر ياخدك غصب عنك. ايه الهبل اللي عملتيه ده يا فاطمة؟ كده تضحك البلد على رجالة اخوكي؟ اسمع بقى يا جلال يا ارناؤوط. انت ايه ارناؤوطي دي؟ انت مش عارفة ان الارناؤوطي ده اقطاعي من العهد البائد؟ لا بائد ولا عائد. اللي بتعمله ده مش ممكن ابن الحاج طاهر يعمله. وانا بعمل وحش يا فاطمة؟ انا بدور على مصلحتكم، مصلحة اخواتي. يا مفتري اتقي ربنا. تبيع اختك ام 17 سنة لواحد عنده 62 سنة و3 مليون جنيه؟ ولا مش هتقدر تجوزها له طول ما انا عايشة. طب انت سبتي وهربتي عشان طول عمرك فقرية؟ تقطع لسانك، فقرية انما طول عمر شريف. ما تتعليش قوي، شريفة فقرية مفيش فرق. المهم انفيسة ذنبها ايه عشان تجرجريها وراكي للفقر؟ بالتنفيسة. نفست نفستي. تعالي انت غاوية فقر زي اختك يا بت. لا بس كمان ما تجوزش واحد عنده 62 سنة علشان عنده 3 مليون جنيه. قولي له فهمي فتحي عينيها عشان الفلوس عمته. يا عبيطة يا عبيطة، انت هتتجوزيه مخصوص عشان عنده 62 سنة؟ فكرك ده هيعيش قد ايه؟ ها؟ سنة؟ اتنين؟ بالكتير تلاتة؟ ما يمكن يعيش 100 سنة، أنا مش عرفت. لا أنا عارف بقى، اطمني. بيني وبينك أنا سألت الدكتور اللي بيعالجه، قال إن هو عيان ومش هيعيش أكتر من 3 سنين. إن شاء الله يعيش 3 أيام، برضه مش هتتجوز. 3 سنين يا بت يا نفيسة هتلف فيهم العالم، هتفطري في باريس، تتغدي في روما، تتعشي في لندن، ده عنده طيارة خصوصي، قصر في سويسرا. ها؟ قصر في سويسرا؟ نفيسة، هو هيدور مخك. استني بس يا فاطمة. بتقول قصر في سويسرا؟ واتفقت معاه هيكتبه باسمك، هيحط لحسابك في البنك نص مليون جنيه. ما تصدقيهوش يا نفيسة، ده كذاب طول عمره كذاب. اوعى تكون بتكذب يا جلال. ليكي عليا ما تكتبيش الكتاب الا بعد ما تستلمي عقد ملكية القصر ونمرة حسابك في البنك. كذاب طول عمره كذاب يا نفيسة. يلا يلا تعالي معايا وسيبك من الفقارية دي. اوعى يا نفيسة. ليه بس يا فاطمة؟ 3 سنين بس مش مشكلة، وبعد كده هيبقى عندي قصر في سويسرا ونص مليون جنيه واتجوز اللي يعجزني. هو ده الكلام، فرصة العمر ما بتجيش الا مرة واحدة. يلا يا جلال. يلا يا نفوسة. ولاد اول باب السجن ما ينفتح وتشوفوا عمك سيد خارج، عاوز اكل شعللوها طبل وراق. بصوا معايا باب السجن بيتفتح. يا ولاد انا مش مصدقه عليا، بصوا قولوا لي احنا مش مصدقه. هو يا ولاد وحشتيني يا فاطمة. انا مش مصدقه. وحشتيني يا فاطمة. انا بحلم يا فاطمة. يا سيد ده الشمس متزهزهه قوي يا سيد. يا سلام يا شمس كل يوم يا ولد. يا سلام يا فاطمه. الشمس اللي بتشوفها غير في الحلم يا اخواتي. الناس ما معطره حلوه حلوه قوي يا سيد غير الناس ما بتقعد كل يوم. شوف الناس وشها بتضحك وحياه النبي انا شايفه عليها بتضحك. الله يسلمك. بقالي 5 سنين ما شفتش هنا وبتضحك كده يا سيد. عشان الشمس. هي ما تكون ايه حقيقه؟ انا بحلم والنبي انا بحلم. انت ما بتحلميش يا فاطمه. سيد رجع لك ومش هيسيبك تاني. الحمد لله على سلامتك. مهما عملوا مش هيقدروا يبعدون عنك ابدا. لو حطوا بيني وبين الجبال هكسرها. لو فحطوا بيني وبين البحور هنشفها. كفايه اللي ضاع من عمرنا. بايدين الكلب اللي حاطين الحشيش. اسبقيني انت وانا هحصلك. اسبقك؟ انت تيجي معايا رجلي على رجلك. اجي معاك ازاي يا فاطمه؟ انت مش شايفه الاثنين الظباط اللي مستنيني هناك في العربيه دول؟ ظباط ليه تاني؟ ليه تاني يا سيد؟ انت عملت حاجه؟ حاجه ايه يا هبله؟ دي اجراءات عشان الافراج. الافراج خلاص. انت مش خرجت من السجن يا سيد؟ ايوه بس يظهر في اجراءات تانيه انا مش عارفها. لازم اروح مع الظباط دول عشان نخلصها. كلها نص ساعه. هم فهموني كده. كلها نص ساعه وابقى حر نفسي واحصلك على البيت. انت مش جهزتي المأذون زي ما اتفقنا؟ هم استنينا في البيت بدفاتر وريش ودويانه. خلاص اسبقيني انت وخليه يجي عند لحد ما اجي. كلها نص ساعه بالكتير. جلال يا طاهر، انت اللي حطيت الحشيش لسيد في العشة وفي السجن وسببت له يتحبس 10 سنين. انت دايما ظلماني يا فاطمة. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ سرقت فلوس خالك وثريته، ضحكت على اختك الصغيرة وبعتها لواحد غني، افتريت في البلد، طحت في الناس تزوير ونصب، وفي الاخر اعرف ان انت اللي حبست سيد ظلم 10 سنين. حبست سيد 10 سنين. اهدي يا فاطمة. اسمع، انا اللي بنيتك وانا اللي ههدك. انا اللي عملتك بكذبة وانا اللي هخلص عليك بالحقيقة. انا هدور في الشوارع واحكي، هقف على الببان واحكي، وبكرة هتسمع حكاياتي. كلامي هيخرق قدامك دول اللي تدهم الكذب والغدر وقلة الذمة يا اهل الذمة. طب استني استني يا مجنونة، بس ما فهمك كفاية. قعدت تفهمني 15 سنة. انا هفهم الناس انت ايه، هفهمهم انت ايه في يوم واحد بس. بس يا جلال يا مفتري. عم حبشة. كويس يا فاطمة اللي لقيتك هنا. فين سيد؟ قاعد اهو حاطط ايده على خده ما بيتكلمش. يعني هخليه يتكلم ويكسر الدنيا ويرجع اشد مكان الاول. حركت عين ابو السيد. هو لازم تتكلم وتنطق. ايه لازم كنت عاوز تسيبه يقتل فاطمة؟ يقتلني؟ مين ده اللي هيقتلني؟ ده اللي يمس شعرة من راسها واني موجود. لسه ما اتخلقش. اهو نطق. مش قلت لك هخليه ينطق؟ كلام ايه ده اللي بتقوله يا عم حبشي؟ مين اللي عاوز يقتلني؟ هيكون مين يعني غير بسلامته جلال بيه؟ جلال يقتلني؟ ما حصلتش كده يا عم حبشي. الدم عمره ما يبقى ميه. مهما كان نصاب وكذاب وغدار يقتل. ويقتل مين؟ يقتل ناني اخته. يعني حبشي هيتبلى عليه؟ استنى لما نسمع الحكايه. لا حكايه ولا روايه، ده كلام ما وجعش دماغي بيه. كفايه عليا اللي بيه. انا هقوم اشم شويه هوا، اطير السمان من الشبك اللي خانقه. هادي الموضوع يا ابو السيد. يعني الليله بعد المغربيه هيرموا فاطمه للسمك. بعد المغربيه هروح للسرايا هخنقه بايديا دولة. مش هتقدر توصل له، وانت على الباب هيكون 70 متر يوز يتفرغوا بصدرك زي بعضه. يقتلوني ويروح هو في المشنقه. بس بعد ما يقتل فاطمه بدا يزحكموه على قتلك يعني. طب وبعدين؟ بعدين دي بقى شغلتك انت. برضه كلامك صح. طب يا عم حمشي اتفضل انت وخلي الباقي على ربنا. وما وصكش مهما حصل اوعى تجيب سيرتي ولا تقول ان انا اللي بلغتكم. ده شراني وانا مش قده. عيب يا عم حبشي، ده انا اغطيك برموش عينيا. فاطمه قاعده لوحدها، روح شغلها بالكلام يا عم حبشي. بس ما تتلكعوش، احسن ما لقيش كلام اقوله لها وهي ما بتحبنيش. عاوز ايه يا حبشي؟ طب مصي الاول على عمك حبشي. جاي تقول لي ايه تاني؟ انا ما بصدقكش ولا بصدق اي حد من اللي بيشتغلوا مع جلال. بقول لك ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي يا ام ورسان، عاوز الحش. اسلم ايدك يا عربة، الضربه مظبوطه. يلا لح الطرح والجزمه بسرعه قبل ما حد يجي. شوف دماغها، هعرف اسليمه ولا الخطة ورته. وريني كده، وريك انت وهو وفي وقت. يلا شروع على البلوكة، يلا تستوى علشان نلحق نزولها قبل ما تفوق. زكية، زكية. ايوه انا. هو يا حبشي، اول ما تلاقي نفسك مش شايف الفلوكة عاوزين كان صبح يعني كده من اللي وصى عليهم الحكيم لقمان. حياتي النبي البنية صعبانة علي، مش خسارة دي في الموت؟ عودها اللي كان مقلوز كان يجده بلها دهب. وانت ما بتشبعيش دهب؟ ده تجدهي الفلوكة بيني ولا ملعقة الضلمة؟ استنى كده يا حبشي يا اختي، ما فيش حاجة باين. طب انا رايح للبيت في السراي، استنى لما حود وبتدي الخازة بتاعتك. فاطمة، فاطمة اجمالي حبي يا اختي، انا جاي لك اهو شفتي الحرية. فاطمة بتغرق يا رجالة. عملوها المجرمين قوام على الفلوكة، يمكن نقدر ننقذها. هدف انت يا عم سعد، احسن مركبهم مشيت. هدف انت، احسن انا مش شايفهم في الظلمة. كفاية لحد هنا عرفة، احسن تبتدي تفوق. ايدك معانا تقول ايه؟ استنى. ايه؟ بتهيألي في فلوكة جاية ناحيتنا وهتستنى ما يقربوا يشوفونا. ايدك معايا بسرعة. هدف، هدف من الناحية التانية علشان ما يشوفوناش. شايف يا سيد؟ بيهدفوا بسرعة، لازم رموها. لا حول الله، هدف معايا بسرعة ناحيتها قبل ما تغرق. اهي هناك اهي دماغها بانت اهي. هم شوية عم سعد، ده الموج يغلبها. فاطمة يا فاطمة، فاطمة فاطمة. ايدك يا سعد. هاي فاطمة، ايدك. تعالي تعالي يلا تعالي. عملها يا سيد، انا اللي ما كنتش مصدقها يا سيد. فاطمة، فاطمة اتلفي بالبطانية ديت لاجل هدومك مبلولة. بطل راجل يا سيد، وخلينا نرجع العش ونستخبى قبل الشط ما يتزحم. تمام يا حبشي؟ اخر تمام يا جلال بيه. قبل ما امشي كان زكيان طلعت زي صفاره الانذار ايام حرب الالمان. الخبطه، الخبطه اللي خدتها على دماغها ما سابتش اثر؟ لا، كشفت عليها بنفسي قبل ما ياخدوها الفلوكي. هو ده اللي يهمني. الو، ايوه انا جلال طه. اهلا اهلا يا ساده المحافظ. الله الله الله الله، اختي. لا اله الا الله، فاطمة أختي شافوها بعينيهم. فاطمة أختي وأمي وبنتي. معلش يا سيادة المحافظ ما قدرتش أكتم شعوري، أنا رايح حالا متشكر. خليك أنت هنا يا حبشي لحد ما يرجع عرفة والصفطة وتجيبهم وتحصلوني على الشط. وزي ما فهمتكم أنتوا تكونوا أكتر ناس تعيط، ها؟ تفلقوا روحكم العياط. دي بنت عزتكم وأختي ولي نعمتكم. مفهوم يا سعادة البيت. يا مفتري. تتصل دماغي يا فاطمة من شباك العشة لحد يشوفك يكشف الملعوب. عاوز اشوف جلال بعينيا بيعمل ايه. طب اداري انتي وانا اوصف لك. زكية لما نسوان الحتة وعمالين يعيطوا. انا عاوزة جلال، المهم جلال، عاوز اعرف بيعمل ايه. واقف مع المحافظ ومأمور الاسم وظباط غفر السواحل. واقف ساكت، بيتكلم، بيشاور، بيتأمر، بيعمل ايه؟ عاوز اعرف بيعمل ايه. مغطي وشه بالمنديل وعمال ينهنه زي العيال. يرجع اليابان. يا خبر، اهي دي بقى اللي مش قادر اصدقها. بالك مين اللي واقف لوحده بعيد عن جلال وعمال يعيط عليكي؟ مين ده يا سيد؟ رأفت به الارناؤوطي. خالد. عم سعد جاي يجزي، يا ترى ايه اللي جابه؟ في ايه يا عم سعد؟ انت قاعد تعمل هنا ايه يا ولد؟ كلهم على الشط بيسألوا عليك. اسيب فاطمه لوحديها عشان اروح امثل معاهم؟ محدش بيمثل الا مقصوف الرقبه. كل الناس زعلانه وبتعيط، والصيادين كلهم بيقولوا سيد فين؟ سيد فين؟ ام روحيه بتقول هاتوا سيد، هو اللي هيغلب الموج ويطلعها. روح يا سيد بدل ما يجوا هنا يدوروا عليه. طب وانتي؟ ما تخافش عليا. جالي الكلام يا فاطمه؟ كنت غلطانه عم حبشي. طبعا جلال فاهم دلوقتي اني غرقت. ونصيب لك سؤال، ما حصلش بورسعيد. العربيات اللي جايه من مصر بالمعازيم صد الطريق من اول مدخل البلد لحد السرايا. حكام ووزراء وبهوات وبشوات، بعد اخر من جاء يا فاطمه. بقول ايه يا فاطمه؟ ما تروحي تطب عليه في الصوان دلوقتي، وتطبقي في زماره رقبته، وتفضحيه وسط الوزراء والحكام، وتقولي له انت اللي قتلتني. مش جلال اللي يتهز يا سيد، انا عارفاه. هيروح واخدني بالحضن وهاتي عياط، يقول اخت حبيبتي عايشه، اخت حبيبتي اللي مربياني. دقوا المزاهر يا ناس وقموا الافراح، ساعتها مين هيسمعني مهما هاتيت وقلت؟ اللي هيسمعني مش هيصدقني، هيقولوا عليا مجنونه. لا، انا اللي هجننه، انا اللي ههز سمعته في وسط البلد كلها. اللي يعجبك انت قادره باخوكي، بس وحياة رحمة الحاج طاهر اللي عاش طول عمره طاهر، اوعى تجيبي سيرتي ولا تلمعي الاسم من بعيد. متخافش يا عم حبشي، الدربكة اللي هعملها له هتلهيه، مش هيقدر يعمل لك حاجة خالص. بس استنوا لما يشبع من اخذ العزفية والصوان يتفض، والغلبة تتعشى من الذبايح اللي هيفرقها على روحي. ايه اللي اخرك كده؟ دي الساعة في السرايا رقت اتنين بعد نص الليل، قلت استنى في النيابة لاجل ما اطمن على التحقيق. والتحقيق ماشي ازاي؟ زي البيت كبير مراسم بالظبط، فاطمة ماتت قضاء وقدر. حلوة دي يا عرفة. المئذاف اللي انا خبطتها بيه وقعتها مسرقة على الارض هو القدر، ولمينا ليها في البحر في الغريق هو القدر. اعمل لك كوباية شاي اما اطمن البيت كبير الاول. جلال بينايم. اشمعنى الليلة دي نايم بدري يا جدع؟ ده ما بينامش قبل الفجر ما يطلع. نهدي حيله وعرفه، من ساعة ما بعت من قتلها والامبارح ما نامش، والليلة واقف في الصوان ياخد فيها العزم المغربية لنص الليل. اصل اللي لقيكم يعزوا فيها ايه؟ تقولش بورسعيد كلها ولا؟ اخت البيت كبيرة جدع، حد يستجري ما يعزيش فيها. والصوان كان ايه؟ ما حصلش. بورسعيد كلها ما شافتش صوان زي صوانك يا فاطمة. ما اعمل لك كوباية شاي. اعمل اعمل ولا تخليها قهوة سادة على روحها. شاي عرفه، شاي. خلي القهوة سادة قدام الناس بس، نعمل زي البيت كبير ما بيعمل. على رأيك نقتل القتيل ونمشي في جنازته. شفت العياط اللي عياطوا عليها ساعة الدفنة؟ ايوه. فيتان المينا فاطمة، تنت ام واخت فاطمة، هعمل ايه من بعدك يا فاطمة؟ وده مين اللي جاي وش الفتية؟ روح انت اعمل الشاي وانا هشوف مين. مساء الخير يا عرفة. مين عرفة؟ عرفة؟ ولا عرفة؟ مين عرفة؟ المرحومة فاطمة يا ولد. فاطمة؟ اوعى تسرق زي عرفة صاحبك. انت ما متش، ما غرقتش، تتهيأ لكم. روح قول للباه بتاعكو كده فاطمة ما ماتتش، عايشة وهتفضحوا. انا حضور على كل بيت واحكي للناس عليه، عالبيه الكبير بتاعكو هحكي لكل الناس، وهقعد في الشوارع وادور على البيوت احكي. هحكي السافر والمصدور والصحي والمدفون، هقول لهم مين هو الباه الكبير بتاعهم، مين هو جلال بيه. جلال بيه طاهر اخويا، اخويا ابن امي وابويا. كلاب اغبياء حيوانات. واحنا ذنبنا ايه بس يا سعادة البيه؟ هي اللي بسبع ارواح. في بني ادم بسبع ارواح يا غبي؟ انتوا ما موتوهاش، انتوا ضحكتوا عليا، لكن انا هعرف ازاي اقدم. وشرف سعادتك اللي ما يتحلفش بيه باطل ابدا، احنا موتناه واسال حبشي. اخلص هاتولي حبشي. فين حبشي؟ لبيك لبيك خدامك حبشي بين ايدي. تعال هنا يا كلب. الله الله الله الله، ليه يا سعادة البيه؟ انا اصرت بحاجة لا سمح الله. فاطمة لسه عايشة، فاطمة ما ماتتش. تقدر تفهمني ازاي ده حصل؟ ما حصلش. يعني ايه ما حصلش؟ اشاعة. اشاعة انا سمعتها زي كده ما سمعتش. مش اشاعة يا بيم، دي جت هنا بنفسها وصرخت وزعقت وهددتني. يبقى عفرتها. اخرس اخرس خالص. اخرس معنيا دول شاب الوالدين دول بيخبطوها على دماغهم وينقلوها الفلوكة ويقدموا بيها ناحية الغريق. يبقى حاجة من الاثنين، يا اما كانوا سعادتك يا اما رموها وغرقت واللي جاي هنا عفرتها. احنا نقول سعادة البيت. الكلام ده دي كلمة تقولها علينا يا عم حبشي؟ ده احنا ولادك وتربية ايديك، حرام عليك. اسكت هاري اسكت خالص. بس عرفت يا سعادة البيت، عرفت المستخبي. فاكر انا صفطاوي الفلوكة اللي شفتها جاية ناحيتنا؟ فلوكة؟ فلوكة ايه؟ هو كان في فلوكة في البحر قريبة منكم؟ واحنا جرينا قبل ما يشوفونا. يبقى شافوكم يا غبي، شافوكم وانتوا بترموا فاطمه وهم اللي طلعوها بعد ما مشيتم. ما يمكنش يا سعاده البيت، دي الدنيا كانت ضلمه وما فيهاش. ادي اللي حصل يا ولاد بلدي. اخويا ابن امي وابويا، لحم اللي سابته لامي على ايديكوا عيل بيلعب في الشارع حافي، واللي تعبت وشقيت وخدمت في البيوت عشان اربيه، واللي كدبت عليكوا عشان اعمله بطل. بطل ابعدوا، ما تخلوش يقرب مني. ده جاي عشان يقتلني تاني. حتى لو قتلتني، حتى لو قتلتني هيفضل لساني يتكلم على لسان الناس كلها. لا حول ولا قوة الا بالله. معقول معقول اقتل فاطمة اختي بنت امي وابويا؟ تصدقوا يا جماعة ان انا اعمل عملة حقيرة زي دي؟ ما تسمعوش كلامه، ده تعبان تعبان، لسانه بينقط سم. انتوا فاهمينه انه عسل انما ده تعبان. خبر ايه يا فاطمه؟ هو الغرق جننك ولا ايه؟ حد يقول كده على اخوه برضه؟ مش اخويا، كان اخويا زمان ايام ما كان ابن الحاج طاهر، دلوقتي بقى اخوك انت، اخوك انت واللي زيك. لا حول الله يا ربي، ربنا يشفيك يا حبيبتي، بدعيلك من كل قلبي ان ربنا يرتب بيكي ويرجع لك عقلك يا فاطمه. عيب يا زكيه، عيب ذم لسانك. ما يصحش تتكلمي بالطريقة دي عن واحدة عيانة. أنا مش عيانة، ما تحاولش تفهم الناس إني عيانة بعقلي، دول أهلي وناس وعارفيني إني عقلي، إلا إذا كان بقى اللي بيقول الحقيقة في الزمن ده هو اللي مجنون. طيب طيب، يلا يا جماعة كل واحد يروح لحاله عشان عاوزين ناخدها الواحد دكتور يشوف. لا ما تنشوش، لازم تسمعوا اللي هقوله كله، لازم تعرفوا حقيقة البطل بتاعكم. عارفين حكاية السلاح والذخيرة اللي نقلها للفدائيين؟ انا هحكيها لكم. قلت لكم يا جماعة كل واحد يروح لحاله، دي محتاجة للراحة. حرام عليكم تخدوها واقفة في الهواء والبرد كده. يلا يلا يلا كل واحد يروح لحاله. انا هوديها لدكتور اديها حقنة مولياه، وبكرة ترجع لكم علي العال واحد من مكانك كمان. تعالي يا فاطمة. تعالي يا حبيبتي معايا، تعالي ما تخافيش. لو مدت ايدك عليها انت ولا واحد من رجالتك هكسر له ايده. سيد ايه؟ هتحطلي ضربة حشيش؟ قول يا سيد قول. 100 واحد واقفين اهم، احكي لهم مشاهدين. احكي لهم يا سيد. يا رجالة، جلال الارناؤوطي هو اللي حطلي الحشيش في العشة، وهو اللي دسلي الحشيش في السجن، وهو اللي ودى رجالته انهم يضربوا اخته ويرموها في الغريق. لا اله الا الله. انت اتعديت من فاطمة يا سيد؟ معلش نعالجك انت كمان. سامعين يا اهل البلد؟ اهو عايز يطلع سيد كمان مجنون عشان رخر بيقول الحق. انا بقول لكم اهو، اي واحد فيكم هيقول الحق هيطلعوا مجنون. اهدي يا فاطمة. يا يقتلوا يا هيطلعوا مجنون. اهدي يا فاطمة، لا الناس تصدق بعدين. تنكر انك بعت رجالتك تغرقني امبارح بعد المغرب؟ اذا كان يريحك اني منكرش خلاص يا فاطمة، انا بعت رجالتي يا ستي عشان يغرقوكي. مبسوطة؟ لا يا اخويا، زكية تشهد. زكية تشهد. زكية ما تحشرهاش في شغل المرسان ده يا حبيبتي. طلعين انا منها. عيب يا زكية عيب، هوديها لحد ما تهدى. لا لا يا سعادة البيت، انا ستي ماليش غير سمعتي. شغل المجانين ده انا معرفوش. مجانين في عينك وفي عين اللي جابوكي. فاطمة اقل منك واقل من 10 زيك. ايوه انت استنيت امبارح لحد المركب ما بعد ازاي وبعدين صوبت ولميت الناس. سمع بقى يا سعاده البيت، حتى الولية العجوزة اللي بنقول عليها عقلة اهي عاوزة تتهمنا اهي. اسكت بقى يا بيه. لا بقى لا كده مش هينفع، انا ورايا اجتماع في الاتحاد القومي في مصر لازم اسافر له دلوقتي، الموضوع ده لازم ينفصل. بقى قبل ما تسافر للاجتماع بتاع الحكام تنكر انك حطيت الحشيش في العشة وفي السجن؟ بطل جنان واسمع انا مش ناقصك، كفاية عليا اختي. بس ثاني بقى عندي شاهد مش هيقدر ينكر انك قلت لي كده بعظمة لسانك. يا عم حبشي عاوز ايه انت؟ راجل من عمك حبشي سيبني في حالي. انت مش كنت قاعد في مكتبه يوم ما خرجت من السجن وبعد جابني و يا عم لا كنت قاعد ولا اعرف خرجت من السجن امتى حتى. انت هتتبلوا على جلال بيه كده اهو. طيب يا عم حبشي انا هقول بعين واحس كل حاجه. يا سيد لا مش كل حاجه تنقال دلوقتي، كل شيء بقى وانو يا سيد. يا جماعه انا هسيب فاطمه بين ايديكم، انتوا طول عمركم اهلها وناسها وانا متاكد انكم هتحافظوا عليها وتصونوها لحد ربنا ما يشفيها. سلام عليكم. انا هنزلكم قدام السرايا وهطلع انا مصر طوالي. بس ما تغيبش علمك مصر يا سعاده البيه، اعمل معروف. انا يمكن اقعد 10 ايام ولا اسبوعين. اسبوعين؟ وتسيب فاطمه؟ سيب فاطمه طايحه في البلد اسبوعين يا سعاده البيه. اللي عملته الليله كفايه. انا رميت البذره في وسط الناس وانتم ترعوها لحد ما تكبر. لحد ما ترعرع وتبقى شجره كبيره. استاذ يا جلال بيه، معلم كبير. طول عمرك معلم كبير. استاذ ايه ومعلم ايه يا حبشي؟ دي فاطمة بتتهم البيبي انه حرضنا على قتلها. وانا بتهمها انها مجنونة. اتهامها ليا هيفضل يصغر ويصغر لحد ما يموت، انما اتهامي ليها هيفضل يكبر ويكبر لحد ما كل الناس تصدقه. بس وروني انتوا الهمة بقى في الترويج والتشنيع. لا يا سعادة البيه كده خطر، احنا نجزرها وهي نايمة ونخلص عليها ونخلص منها. ايوه عشان تثبت علينا التهمة المرة دي. يا بدم انت قلت لك 100 مرة ما تكررش الطريقة مرتين. أول مرة بتعدي، تاني مرة بتنكشف. سامعين يا حوش المعلمة اللي على أصولها؟ سيبك مني ما سعادتك إيه، أنا اللي فاهمك. أقعد سعادتك لمصر زي ما عجبك وسيب لي أنا الطبخة هنا هوظبها لسعادتك آخر قلصة. يلا، زيلوا هنا. إذا حصل أي حاجة غير منتظرة كلموني في التليفون في مصر. حاضر. مع السلامة يا سعادة البيه. مبسوطة؟ اهو طلعنا احنا الاتنين مجانين. قلت لك اطبقي في زماره رقبته في الصوان ما رضيتيش. لا ابدا، ده اخويا وانا اللي بنيته وانا اللي عارفه ازاي ههده. بالكلام؟ بالكلام الصح يا سيد، بالحقيقه مش باي كلام يا سيد. طب هطلعك مجنونه ومحدش هيصدقك. محدش هيصدقه هو يا عم حبشي عشان كلامه غلط، انا اللي كلامي صح. ابويا الله يرحمه علمني حاجه اتعلمها عن ابوه وابوه اتعلمها عن جده. علمك ايه؟ حكم الحاج طاهر اللي عاش طول عمره طاهر كان كلامه كله حكم. كان يقول لي يا فاطمه يا بنتي ما يصحش الا الصح، انما الغلط ما يجرش وراه الا الغلط، الغلط اللي اكبر منه، وفي الاخر ايه اللي بيصح؟ الصح. عليك نور. فاكر لما قلت لك الكلام ده زمان يا سيد على شط البحر واحنا صغيرين؟ ساعة ما قلت لي يلا نسافر عشان نجيب فلوس. فاكر؟ ويا ريتني ما سافرت، لا الفلوس فضلت ولا اللي كنا عاوزين نجيب الفلوس عشان نربيهم نفعهم. اديك قلتها بعظمة لسانك قلتها، سفرك كان غلطة وكل المصايب اللي حصلت لنا حصلت من جرايرها. لو كنت ما سافرتش وقعدت معانا كنا اتجوزنا من ساعتها وعرفت تمسك جلال وانفسه ماسكة جامدة، لكن هو طلع حرامي ولا هي جريت وراه. ايوه كانت غلطه كبيره ودفعت ثمنها 10 سنين سجن. مش انت لوحدك اللي غلطت يا سيد، انا كمان غلطت، كان بيصعب عليا، كنت دايما اداري عليه عشان اخويا، فضلت اداري واكذب على الناس وهو يكذب عليا، واداري واكذب على الناس وهو يكذب عليا، لحد الناس ما صدقته، صدقت الكذبه وضاعت الحقيقه. عشان كده مش عاوز امشي في الغلط تاني، ولا ايه يا عم حبشي؟ انا معرفش الكلام ده. ده الحاج طاهر اللي طول عمره طاهر قالهولي، وحتى لو كان قالهولي ما كنتش هفهمه. ولو كنت فهمته ما كنتش هتعمل بيه. هتقول لي يعني كل واحد ياخد نصيبه يا فضل. بس انا بالاخر بصلح عاوز لما اموت بعد عمر طويل يعني، وقابل الحاج طاهر في الاخر ما تكسبش منه. اذا كنت بوصل له ابنه زمان فانا دلوقتي واقف مع بنته. واقف قوي يا حبشي. حتى يوم ما حبيت استشهد بيك على حكاية الحشيش شهدت بشهامة وقلت بعلو حسك. ايوه يا جلال بيه، انت قايل قدامي ان انت اللي حاطط له الحشيش. لا بس فوق طاعتي دي يا سيد. اي نعم انا واقف معاكو بس في السر، ما تجريش اقف قصاده كده صراحة. انا مش قده، دي اخته وانت سيد الرجالة، انما انا ايه؟ انت حبشي بيه، مش بيقولوا لك كده برضه؟ ما هو ده السين الجديد يا فاطمه. الجنيه بيسموه لحلوح، والالف جنيه بيسموه باكو، والمليون جنيه بيسموه ارنب، والحرامي بيسموه بيه، واخوك بقى هو البيه الكبير. اهلا يا نفيسه. اهلا يا عزيز. انتوا وصلتوا من اوروبا امتى؟ النهارده الصبح. التلغراف اللي انت بعته بان فاطمه غرقت جابنا على ملا وشنا. ده واجب يا فوفو، ما نقدرش نتاخر عن جلال دي ابدا. ما هي طلعت ما ماتتش اهي. يا ريتها كانت ماتت ولا جرالهاش اللي جرى. ايه يا جلال حصل لها ايه؟ طمني. اتجنني. يا خبر عزيز، احنا لازم نسافر لها. لا لا لا، سيبوها لحد ما تعقل لوحدها، لو شافتكم هتتجنن اكتر. اعملوا معروف. اتجننت ازاي يا جلال دي؟ بتقول عليا يا سيدي كلام كله جنان في جنان. تصور يا عزيزي، قال انا نصاب ومزور، وقال ايه؟ حكايه الفدائيين مش صحيحه، قال هي اللي راحت ودت لهم الذخيره. عن اذنك يا عزيز بيه. الو؟ مين؟ ايوه يا فندم، انا جلال طاهر، محسوبه جلال طاهر. زعلان مني انا؟ ليه يا فندم؟ كفر الله الشر. انا اقدر اعمل حاجه تزعل سيادتك؟ اختي اللي بورسعيد؟ لا لا لا يا فندم، ده كذب. ايوه اؤكد لسيادتك انه كله كذب، دي مجنونه يا فندم. فعلا يا فندم، ما هو الناس دلوقتي يا فندم ما بتفرقش بين المجنون والعاقل. حاضر حاضر، مع السلامه يا فندم، انا مسافر دلوقتي بورسعيد. عن اذنك. جلال بيه. نعم. اختي فين يا وليا؟ موجود، عاوز منها احسان. اوعي من سكتي، اطلع بره واقفل الباب وراكي. فاطمه يا فاطمه، فاطمه ايه؟ ما بتردش ليه وانا برد عليكي؟ مش سامعاني؟ حد بيرد على خناقه يا بيه يا كبير؟ نعم. انا جاي اتفاهم معاكي، انت اختي ومن لحمي ودمي، الكذب اللي بتقوليه عليا ده ما يصحش. ذمتك كذب، لا مؤاخذه انا ناسيه ان ذمتك ضاعت. انا كنت بزور تصاريح خروج بضاعة الحبشي، ظبطت لي مرة وانا بزور الخمسين قرش. لو انت عيل صغير، انما لما كبرت عملت بلاوي مسلسلة محدش عارفها غيري، وهحكيها للناس. هفضحك، انا فاطمة بنت طاهر اختك وهفضحك. محدش هيصدق، كل الناس عارفة ان انا راجل عظيم بطل، ايدي تمسك الرمل يبقى ذهب. انا اللي خليت الناس دي كلها ليها قيمة، انا اللي عملت لهم مصالح يشتغلوا فيها. لحسابك عشان تسرق عرقهم وتضيفوا لحسابك في البنك. وانا اللي بنيت لهم جوامع عشان يصلوا فيها، عشان يدعوا لك يمكن ربنا يسامحك. وبنيت لهم مدارس عشان يتعلموا فيها، يتعلموا انك البه الكبير، يخافوا منك ويسمعوا كلامك. انت كدابة كدابة ومحدش هيصدقك. ولما محدش هيصدقني مرعوب مني ليه؟ جاي لغاية عندي هنا ليه؟ عشان انت اختي ومربياني وما يصحش اذيكي. عشان ما يصحش تاذيني، ولا عشان خايف احكي للناس اللي عملته لما كبرت؟ يعني ايه؟ ناوية تحكي برضه؟ ده انا هحكي وهحكي وهفضل احكي للناس لغاية ما اكشفك على حقيقتك قدامهم. هتندمي. مش اكتر من ندم اني ربيتك وقطعت اللقمة من بقي عشان اديها لك. طيب يا فاطمة، انت حر؟ يا ناس، يا عالم، يا هو، يا خلق، اسمعوا اسمعوا، البيه الكبير بتاعكم جايلي ليه؟ جاي عشان ما احكيش، انما انا هحكي، هحكي عن بني ادم اللي نام في ليله ما ينامش فيها الا الجبان، واضطريت اخبيه في كذبه، وانتوا ناس طيبين بتصدقوا كل اللي بتسمعوه، وعملتوه بطل. تعالوا احكي لكم. طيب يا فاطمة، انا صبرت عليك كتير، واذا كنت ما قدرتش اموت جسمك هموت عقلك. انت لازم تدخلي مستشفى المجازين. فاطمة خدي بالك هيقبضوا عليك الليلة انت وسيد. ايه؟ لما غلب معانا هيسلط علينا البوليس؟ البوليس لسيد، انما انت لا، اللي هيقبضوا عليك بتوع سرايه المجازين. انت عملت اللي عليك كتر خيرك، سيب الباقي على ربنا. انما ما قلتليش سيد هيمسكوا البوليس ليه؟ في حشيش تاني، هو مش عارف يلاقي له حاجه تانيه غير الحشيش. هيشتري له من ابو حمزه المره دي 20 وقه يتحطوا له في العش عشان يضمن التعبيده. وانت اللي حطيت ازاي اللي بقول لك عشان تخلي سيد يلبس في العش ويمسك اللي هيحط له الحشيش؟ غالبا هيكون عرفه يا صفطاوي. كويس اهو، لو واحد من دول هو يحط الحشيش هيقرب كل حاجه. انا ما اعرفش، انا قلت لك وتصرفوا وبعد اذنك احسن بيه مستنيني في السرايه. جبت الحشيش من ابو حمزه؟ 20 وقه بالتمام والكمال، يعني تقريبا المره دي باذن واحد احد. هتوديهم امتى؟ ولا في انا بس اشيل 20 وقه اجل البيت، انا قربت على 60. ما انت شايلهم من عند ابو حمزه لحد هنا. في العربيه، انما اروح اشيل الصيادين في نص الليل بالعربيه. خلي عربي ولا سرطاوي. طب هاتهم من العربيه احطهم في الدره هنا ورا المكتب لحد نص الليل. انا بلغت سعادتك اهو عشان تروح تمسكوهم وهم بيحطوا لي الحشيش في العشه. بس ده اتهام خطير يا سيد، معقول جلال بيه طاهر يعمل كده؟ يعني هتبلغ عليها سعاده البيه؟ تعالوا اعملوا له كمان، واذا ما جوش احبسوني. طب روح انت ولا تجيبش سيره لحد، وانا هتصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلني بسياده المحافظ. لا، سياده المحافظ شخصيا. الو، اسف يا فندم لازعاج سيادتك، بس المسألة تتعلق بجلال بيه طاهر. النهارده فين يا ولاد؟ والعروسة مين يا ولاد؟ العروسة للعريس. النهارده فين يا ولاد؟ النهارده فين؟ والعروسة مين يا ولاد؟ العروسة للعريس. يا عروسة دوسي دوسي عايزك تطلع احمر ودوسي. يا عروسة دوسي دوسي عايزك تطلع احمر ودوسي. قول لي اخيرا من فضلك، اخيرا لو سمحت، فين بيت الحاج طاهر؟ هو اللي فين فرح شيخ؟ عاوزين مين؟ بنته اللي اسمها فاطمه، تعرفها؟ طبعا اعرفها. هو في حد في بورسعيد ما يعرفش فاطمه؟ طب ساكنه فين هدول؟ ساكنه في عين. انتوا عاوزينها ليه قبل؟ جايين علشان ناخدها للمستشفى. وهي فاطمه عيانه؟ مين قال لكم كده؟ انت هتفتح لنا محضر يا اخينا؟ ايضا هو اخر مجنون، تيجي نلبسه القميص بالمره. قميص؟ لو انتوا بتوع سرايه المجازات. ايوه، قول لنا بقى ساكنه فين ودور علشان ما نعملش شوشره. ده انا اللي هعمل 60 شوشره. فاطمه يا فاطمه، بتوع سرايه المجازات يا فاطمه. ايه ده بقى؟ دول قايلين لنا نيجي الفجريه مخصوص علشان تكون الناس نامت. ناموا ما ناموش، احنا مالنا؟ احنا جايين نقبض على المجنونه. هاتوا قميص وتحرك. يلا بينا بقى فاطمه مجنونه يا عالم. فاطمه مستحيل تخش سرايه المجازات. وعلى ايد مين؟ اخوه. اللي هيهوب من فاطمه هخلقه بايديا دول. يا جماعه يا جماعه مش كده، ده احنا موظفين وبنأدي الواجب اللي علينا. انت جمهر والهيطه ده مش مصلحتكم. انتوا بتهددوني. لكم ايه من البوليس؟ انتوا بتهددوني يا بتوع المجانين. والله استرفع على كتفكم. يا جماعه يا اهلي يا ناس يا ناس، عيب عليكم. مفهومش ذنب يا جماعه، مفهومش ذنب تجيبوهم. إذا كنتم بتحبوني سيبوهم، اللي يحب فاطمة ما يمدش إيده عليهم. لا ده كلام مجانين يا مصطفى، ده أعقل واحدة في القصة دي كلها. الحكم هم اللي يقولوا، إحنا مالنا إحنا؟ إحنا هناخدها بس. تعالوا يا فندم، تعالوا ناخدوا لغاية المجانين. تعالوا ما تخافوش، قرب يا فندم ما تخافوش. يا ست هانم لو مؤاخذة، إحنا بننفذ الأوامر اللي علينا، ده غصب عننا والله. عارفة يا أخوي، عارفة إن الأوامر جاية لكم من فوق ولازم تنفذوها. بس اسمعوا الأول حكاية هحكيها لكم. حكاية الناس دي عارفاها لكن هحكيها تاني. هحكيها تاني عشان ما ينسوهاش. حكاية عن أخويا، أخويا ابن أمي وأبويا. قولي لهم يا فاطمة. اقعدوا على حق. اقعدوا لما أحكيها لكم تاني. جلال بيه، جلال بيه، الحق الناس هاجي عند بيت فاطمه ومسكوا بتوع سرايه المجانين وبيضربوهم. يضربوهم ليه؟ مفيش بوليس، مفيش حكومه. يا سلام، فوضى. يضربوا بتوع سرايه المجانين وهم بيأدوا خدمتهم. الو، انا جلال طاهر، اديني المحافظ. صحيني من النوم يا اخي، بقول لك انا جلال طاهر. ادي الحكاية يا ولاد بلدي، يا اهلي يا ناسي، يا غطايا ودفايا انتوا. حكيتها لكم تاني عشان ما تنسوهاش، اصلهم بيقولوا انكم بتنسوا. طول ما انتوا فاكرين محدش هيضحك عليكم تاني، محدش هينصب عليكم تاني. اللي يلعب بيكم قولوا له لا، اللي يبيع ويشتري فيكم قولوا له لا، اللي يعملكم سلم ويطلع بها على رقابكم قولوا له لا. ما تخافوش، اذا كان جلال فاهم هيحطني في سرايه المجازين ويخللوا الجو برضو. لا، اقفله اقفله بالحق، كلمه الحق دايما ربنا هينظرها في الاخر. اقفل الجلال، اهربي، واحنا هنرجع ونقول له ان احنا ما لقيناكيش. ايوه يا فاطمه، الفلوكه على الشط مستنيه، يلا خليها تاخدنا لبلاد تانيه بعيد عن ايديه. نروح تاني عشان بيار الذهب يا سيد. ايوه، ما هي بيار الذهب قدامنا اهي، ده كل واحد من اللي واقفين دول بير ذهب، بس لو يطلب عضو ويقف ويعرف يقول لا. يا فاطمه سيبك من كتر الكلام، يلا يا فاطمه لك على الشط وسيد اهو. ايوه يا فاطمه، وادي زواده لقمتين عملتهم لكم تكفيكم السكه. يلا يا فاطمه، يلا يا فاطمه، يلا يا فاطمه، يلا يا فاطمه. البوليس جاي يا فاطمه، تعالي نهرب بسرعه يا فاطمه. يلا يا فاطمه، يا رب عليك يا فاطمه. لو غلبت هينتقموا منكم، ده اخويا وانا عارفاه. انا هلبس القميص واروح معاهم عشان انتوا تفضلوا هنا، انتوا اللي هتزيحوا الغمة، بس تزيحوها بسرعة عشان ارجع لكم بسرعة. ما تروحيش معاهم يا فاطمة، اللي يروح هناك ما بيرجع شيء. هرجع لكم يا سيد، ان شاء الله هرجع لكم، ده قتلني ورماني في البحر وبرضه رجعت لكم. اسمع الكلام يا فاطمة. يلا يا سيدي، يلا انا جاهز. اسمع الكلام يا فاطمة، ما تروحيش معاهم. الو، ايوه انا عزيز. بتقول ايه؟ مين اللي بيتكلم الصبح بدري كده يا عزيز؟ استني يا نفيسة، متأكد من الاخبار دي؟ انا حذرت جلال انما يظهر تحذيري له جه متأخر. جلال اخويا؟ مستحسن تنسي انه اخوكي من مصلحتك ومصلحتي. يعني ايه؟ اختك فاطمة هيجت عليه الناس في بورسعيد، المسؤولين وصل لهم علم بالاتهامات وقرروا ياخدوا اجراءات للتحقيق فيها كده. طب ايه رأيك نسافر على اوروبا بكرة؟ دلوقت جهزي الشنط، هناخد اول طيارة. ده اعتداء على حريتي يا حضرة الضابط، انا مش هفوت المسألة دي، انا لازم ارفعها للمسؤولين. يا جلال بيه، انا بنفذ تعليمات المسؤولين، مطلوب تفتيش السرايا والتحفظ على الاوراق اللي فيها وارسالك تحت التحفظ لمصر. والله عال، ناقص كمان تقولي ان انا مطلوب القبض عليا. ايه الشنطه المتجريه دي ورا المكتب؟ افتحها يا عسكري. لا دي دي مش شنطتي، دي بتاعت حبشي. وانا هشيل الشنطه بتاعتي هنا ليه؟ حبشي؟ لا حبشي انا ما حبشيش، انا مالي، الشنطه شنطتك والبضاعه جايه من عند ابو حمزه باسمك. الشنطه فيها حديد يا فندم. الله الله، كده يا جلال بيه يبقى مطلوب القبض عليك فعلا. لا دي مش بتاعتي، دي بتاعت صفاوي. بتاعت صفاوي عرفه، مش كده يا صفاوي؟ شغلانه الحشيش دي ماليش يد فيها، دي بينك وبين حبشي، احنا ملناش دعوه. قولوا الكلام ده في النيابه، اقبضوا عليهم كلهم ورحلوهم على مصر. ما تخافيش يا فاطمه، انا متاكد ان الحكم لما يكشفوا عليكي هيعرفوا انك عاقله وهيطلعوكي. يا اخويا ليه مهم اكتر من كده؟ راح وانتاح. وسع العربيات البوليس دي، خليها تفوت وهي سريعه كده. هيظهر مقبوض على ناس مهمين قوي من بلدنا. طبعا رايحين مصر، بس ما لحقتش اشوفهم من السرعه. تحبوا احصلهم علشان تتفرجوا عليهم؟ على ايه؟ ربنا يفك دقتهم اذا كانوا مظلومين. خلينا احنا على راحتنا، احنا ورانا ايه؟ لقمه، خدوا ذوق الزواده اللي خلت المراوحيه عملتها لي. خدوا كسروا اللقمه دي بينكم، كلوا يا جماعه. يا ما هم اكتر من كده راح وانزاح. وانتهت ليلة القبض على فاطمة. بطولة فاتن حمامة في دور فاطمة، شكري سرحان في دور سيد، صلاح قبيل في دور جلال، عمرو سهم في دور جلال صبيا، سامح مجاهد في دور جلال طفلا، نبيلة السيد في دور زكية، عبدالله فرغلي في دور حبشي، فريدة مرسي في دور ام روحية، بايع عزب في دور عرفة، سيد القاضي في دور الزفطاوي، علي عبد المنعم في دور ام فاطمة، عبد الغني ناصر في دور ابو فاطمة، عفاف مصطفى في دور نفيسة، اديل الحسيني في دور نفيسة صبية، رباب عادل في دور نفيسة طفلة، ممدوح درويش في دور الفداية صبري، رأفت عاصم في دور الفداية احمد، همام عبد المطلب في دور الصغع فتاح، عثمان عبد المنعم في دور سعد، محمد ابو العنين في دور رأفت الارناؤوطي، احمد كمالي في دور عزيز، عزة المشد في دور الناظر، موسى عبد الحليم في دور كامل، السيد حاتم في دور رزة، بالاشتراك مع احمد حجازي ومصطفى توفيق. الهندسة الصوتية قطب محمود، علي صالح، محسن وديع، عادل عمار، علي حامد، محسن عبده، عزة ابو المعاني، ابو اليزيد سعد، وحسين عهدي. التسجيل الموسيقي مصطفى عبد المنعم وزكريا عامر. الموسيقى واللحن المميز بليغ حمدي. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمزي مجاهد. ليلة القبض على فاطمة من إخراج علي عيسى.